الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مصحوبا بالعمل، إنك ربنا على كل شيء قدير. نبدأ إن شاء الله تعالى في صباح هذا اليوم طيب بشرح المتن الثالث من متون هذه الدورة، وهذا المتن هو متن كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى. وكما جرت العادة أن يتم التعريف بالمؤلف وكذلك أيضا بالمؤلف. أما المؤلف فهو الإمام موسى ابن أحمد ابن موسى ابن سالم ابن أحمد ابن عيسى ابن سالم شرف الدين أبو النجا الحجاوي، نسبة إلى حجة منطقة من أو قرية من قرى نابلس في أرض فلسطين معروفة. وولد هذا الإمام سنة 95 و800 من الهجرة، يعتبر من علماء المذهب المتأخرين كما هو معلوم. وهذا الإمام ألف مجموعة من الكتب فيما يختص بالفقه، ولعل أبرز كتابين هما كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، وهذا الكتاب أصبح من كتب المذهب معتمد عند المتأخرين. وألف هذا الكتاب الذي نحن إن شاء الله تعالى بصدد شرحه، هو كتاب زاد المستقنع. والزاد أو زاد المستقنع هو في اختصار المقنع للإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. والإمام ابن قدامة ألف في فقه الحنابلة 4 كتب، أولها من جهة الاختصار، طبعا ليس من جهة الترتيب الزمني إنما من جهة الاختصار، كتاب العمدة، عمدة الفقه. ثم توسع وكتب كتاب المقنع، وهو أطول من الكتاب الأول، أكثر منه مسائل. ثم كتب كتاب الكافي، وهو أيضا كتاب ذكر فيه رحمه الله تعالى الخلاف في المذهب. وبعد ذلك ألف كتابه الذي يعتبر حجة من في كتب الفقه المقارن، وهو كتاب المغني رحمه الله تعالى. هذه 4 كتب. هذه الكتب ذكرنا منها المقنع. المقنع هذا هو الذي اختصره الإمام الحجاوي هنا في كتاب زاد المستقنع، إلا أن الإمام الحجاوي زاد عليه كما سيأتي في مقدمته رسالته هذه، أنه رحمه الله تعالى ذكر أنه زاد على كتاب المقنع رحمه الله تعالى عند قوله قال وزدت على ما مثل على مثله يعتمد، يعني وزاد فيه. وسننبه إن شاء الله تعالى في حينه ذكر هذه المسألة التي زاد رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب هو حقيقة أوسع من الكتاب السابق الذي قرأناه، كتاب أخص المختصرات، بل يعتبر أخص المختصرات يعتبر نصف هذا الكتاب من جهة الحجم، فمسائل هذا الكتاب كثيرة، حتى عدها بعضهم إلى قرابة 3000 مسألة. وهذا الكتاب في مواضع منه يوجد هناك عسر في فهم بعض العبارات، والسبب عسارتها قالوا أن المختصرات دائما ألفاظها قد لا تكون واضحة، لأن التوضيح دائما يكون في الشروح التي تشرح هذه العبارات، لكن إن شاء الله تعالى ننبه على هذه العبارات إن شاء الله تعالى في حينها. طريقتنا يعني كما مر معنا في الكتاب الأول أنه المقصود هو فك العبارة، تصوير المسألة، وبيان الدليل أو التعليل إن وجد في هذه المسألة التي سنمر بها. وليس المراد هنا ذكر الخلاف، لأن مثل هذا يطول وليس هذا مجاله، وكثير من المسائل ربما نتجاوزها باعتبار أننا مررنا عليها بكتاب أخص المختصرات إن شاء الله تعالى. إذا فسح الله في الأجل إن شاء الله تعالى سننتهي من هذا الكتاب قبل شهر رمضان بإذن الله عز وجل كما هو مقرر. فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في شرح بداية شرح هذا الكتاب. وقد قسمت كتاب العبادات إلى نهاية الجهاد إلى ثلاثة دروس، يعني هذا اليوم وأسبوعين قادمين إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك ندخل في كتاب البيع والمعاملات. وهذه الدورة كما يعني هو معلوم هي دروس فيها طول، لأنها يعني درس أسبوعي، وهذا اليوم يوم مناسب لحقيقة الجلوس الطويل فيه. فالمؤمل إن شاء الله في الجميع هو الصبر والاحتساب وتجديد النية، ولا شك أن هذا المجلس هو من العبادات التي يحبها الله عز وجل، بل إنها من أعظم العبادات. فطلب العلم لما كان نفعه متعديا إلى الخلق كان أجره عند الله عز وجل أعظم من العبادات القاصرة. فوصيتي لنفسي وإخواني باحتساب الأجر في هذه المجالس واستحضار النية، نية الصالحة، حتى لا يكون هذا العلم وبال على صاحبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله حمدا لا يرفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت على ما مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هذه مقدمة الكتاب. بدأ رحمه الله تعالى بحمد الله عز وجل والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين منهجه في هذا الكتاب. أولا قال هذا مختصر، ويقصد بالمختصر هنا هو الخالي من الخلاف، الخالي من الخلاف. هذا الكتاب لا يذكر الخلاف، وإنما يذكر الراجح في الذي اختاره رحمه الله تعالى، وبعيدا عن ذكر الخلاف. وذكر أنه اختصره من مقنع الإمام الموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله تعالى، وعلى قول واحد، قال وهو الراجح في مذهب أحمد. وذكر أيضا أنه حذف المسائل نادرة الوقوع، وهي المسائل الافتراضية، وقد ذكرت لكم أن أهل العلم يريدون المسائل الافتراضية لسببين، أما السبب الأول، فهو من باب تمرين الطالب تدريبه، والسبب الثاني أنه يتصورون ورود هذه المسائل في حينها أو في زمن يأتي في المستقبل، وإن كان كثير من المسائل هذه وقعت اليوم حينما نتكلم عن هذه المسائل نرى أن كثير منها وقع في هذا الزمان، رغم أنها كانت مدونة في كتب الفقه في زمانهم ولم يكن لها وجود ولا أثر. وذكر رحمه الله تعالى أنه زاد، على الإمام الموفق زاد مسائل، وقد أفردها بعضهم في فصل مستقل كما صنع يعني بعض المعاصرين، جمع المسائل التي تفرد بها الإمام الحجاوي أو زاد فيها على الإمام الموفق في فصل مستقل، وننبه عليه إن شاء الله تعالى في حينه. وذكر أن يعني سبب التأليف هو ضعف الهمم، هذا في زمنه، لو رأى زماننا لربما صار مختصر وهذا أخصر. ولا شك أن يعني هذا الكتاب الذي معنا من الكتب التي وضع الله لها القبول، خاصة في القرون الأخيرة أو القرنين الماضيين أو الثلاث قرون الأخيرة. وسبب ذلك دائما من أسباب انتشار المذهب هو تبني الدول. تعلمون أن مذهب الحنابلة تبنته الدولة السعودية واعتمدته في مناهجها وجامعاتها ومعاهدها، وهذا أدى إلى انتشار المذهب انتشارا كبيرا. ولا شك أن الجهود التي تقدمها الدول ليست كجهود الأفراد، ولذلك أدى هذا إلى انتشار المذهب انتشارا كبيرا، خاصة في جزيرة العرب في العقود أو القرون الأخيرة. طيب كتاب الطهارة ويكتب عن حدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يصع الحدث ولا يزيل النجس، الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج فقطع كافر ودبل أو بملح مائي أو سكن بنجس كرس، وإن تغير بنقصه أو بما يشق صون الماء عنه من نابك فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ كلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة وينبو لآدمي أو عابرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العابرة ويشق نجسه كمصانع طريق مكة فطهر، ولا ينفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير يومه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء أو كان آثر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، والنجس ما تغير بنجاسة أو ناقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور، ويشك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالها أحابهما استعمالهما ولم يتحظى، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس ولا يزيد صلاة. طيب وزاد صلاة عدل؟ وزاد نعم. صلاة نعم. طيب قال رحمه الله: كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. دائما أهل العلم يبدأون بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة كما جاء في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، واحتاجوا أن يتكلموا عن أداة التطهير وهي الماء ابتداء كما جرت عادتهم. والطهارة لها ثلاثة صور. قال: أولا ارتفاع الحدث، وثانيا ما في معنى الحدث، وثالثا زوال الخبث. أما الحدث فهو الوصف، قالوا الذي يقوم بالبدن الذي يمنع من الصلاة، والوصف هنا مر معنى أنه وصف معنوي أو حسي، وصف معنوي، الحدث ليس وصفا حسيا يعني لا يرى بالعين لكنه وصف معنوي يمنع من الصلاة. ثانيا ما في معنى، يقصد ما في معنى الحدث، يعني مثلوا عليه بمثال كغسل يد القائم من نوم ليل، فهو ليس حدثا لكنه في معنى الحدث، وهذا أيضا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أيضا قال زوال الخبث، وهذا أيضا من الطهارة، طهارة تشمل زوال الخبث أو زوال النجس. ثم ذكر أنواع أو أقسام المياه، وهذه الأقسام عرفت بالاستقراء بالتتبع يعني، وهذا التقسيم هو الذي اعتمده الحنابلة. الأول الطهور، والطهور قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. إذن الطهور باختصار يرفع الحدث ويزيل النجس، يقصد لا قال النجس الطارئ، يقصد النجس الطارئ النجاسة الحكمية، وهذا سيمر معنا بعد قليل أن النجاسة نوعان، النجاسة الطارئة يعني الطارئة على محل، على محل طاهر، فهذه لا يرفعها إلا الماء الطهور قال، وأيضا الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجاسة. ما هو الطهور؟ قال الباقي على خلقته، الباقي على خلقته يعني لم يتغير، كماء الأمطار والعيون وغيرها. ثم قال فإن تغير، الآن سيذكر نوع من أنواع الماء الطهور المكروه، يعني هو طهور يرفع الحدث ومع ذلك يرفع النجس يزيل النجاسة لكنه مكروه. قال إن تغير، هذا مثال الآن مثل عليه، قال إن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن، غير ممازج قال هو الذي يمكن فصله عن الماء، يعني قال قطع الكافور، كافور معروف نوع من الطيب، لو الكتل الكافور هذه قال لو سقطت في الماء هل يمكن عزلها عن الماء أو لا؟ يمكن عزلها لأنها هذه لم تختلط بالماء، لأن لو اختلطت صارت اسمها ممازجة ما تسمى مجاورة. إذن عندنا مجاورة وعندنا ممازجة، الممازجة التي تنغمس بالماء تختلط به، وهذه لا تسمى طهور، هنا سيسمى إيش؟ طاهر. إذن هنا يتكلم عن قال بغير ممازج، مثل كقطع كافور ودهن، الدهن مثل السمن، السمن هذا والزيت هذا يمكن ينفصل عن الماء. قال أو بملح مائي، الملح نوعان، ملح مائي وملح معدني. الملح المائي هو الذي أصله من الأرض، أصله ناتج أصلا من الماء يعني، هذا يسمى الملح المائي. هذا الملح المائي إذا اختلط بهذا الماء قال فلا يسمى يعني لا يسلبه مسمى الطهورية، أما الملح المعدني فلا، وذلك هم يفصلون. قال لماذا قالوا لا يسلبه الطهورية؟ قال لأن الملح المائي هو أصلا ملح ناتج عن الماء، أصلا ناتج عن الماء. قال أو سخن بنجاسة، قال كره، سخن بنجاسة. لماذا قالوا مكروه؟ قالوا أنه ممكن انهش ممكن أن هذه النجاسة ترتفع وتدخل وين؟ داخل الماء، من أجل ذلك كرهوه. قال وإن تغير بمكثه الماء أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق، مثل اليوم الطحالب الموجودة اليوم في البرك، أو تغير بمكثه، احنا نسميه اليوم مثلا في البايبات التوانكي هذه أو البايبات فيها نوع من الصدأ الأحمر هذا. قال هذا الماء إذا تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق، ورق شجر، أو بمجاورة ميتة، مجاورة ميتة يعني تكون ميتة قريبة من هذا الماء لكن ليست مختلطة فيه، تكون قريبة منه، أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، سخن بالشمس أو سخن بأي شيء طاهر فإنه لا يكره. إذن المكروه تقدم ذكره، وهذه الصورة التي ذكرها الآن ليست مكروها. وإن استعمل في طهارة مستحبة، يقصد استعمل ماء قليل، يعني حتى تكون العبارة واضحة، استعمل ماء قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. انتبهوا اخوان، الآن أي ماء يستعمل في الطهارة له قسمان، إما يستعمل في طهارة واجبة مثل إيش؟ رفع حدث، صح؟ هذا الماء في المذهب أنه يكون الماء هذا النازل، يعني واحد يتوضأ الآن لرفع حدث، الماء النازل منه لو اجتمع هذا الماء في إناء وجاء واحد أراد أن يتوضأ في هذا الماء، المذهب عندهم أن هذا الماء لا يسمى طهور، يسمى طاهر، يعني لا يرفع حدث. انتبهتم؟ لكن لو كانت الطهارة هنا مستحبة، لذلك مثل مثال قال كتجديد وضوء ها أو غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة، لأن الغسلة الأولى هي الواجبة، الثانية إيش؟ مستحبة. لو كان الماء الساقط هذا من غسلة ثانية، غسلة ثالثة من غسل جمعة، يقول هنا كره. لماذا كرهوا؟ خروجا من الخلاف، لأن المسألة هذه فيها خلاف، وهي الوضوء بالماء المستعمل يسمونه. إذن عندنا مسألتان، عندنا ماء خرج من طهارة واجبة فما حكمه؟ طاهر. ماء خرج من طهارة مستحبة مكروه هنا لكنه إيش؟ طهور، طهور يرفع الحدث يعني. قال وإن بلغ قلتين. الآن سيتكلم عن حد الكثير والقليل قبل عبارة المؤلف، لكن أريد التوضيح فقط. المذهب عندهم أن الماء طيب إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، والقلتان عندهم تقدر تقريبا 260 لتر اليوم، انتبهوا أخوان، تقريبا، وبعضهم قال 280 لتر، هذا باعتبار أن الصاع ثلاثة كيلو أو ثلاثة لربع فقط. نقول هنا إذا كان الماء في المذهب أقل من قلتين، أقل من 260 لتر، لو وقعت فيه نجاسة ولو لم تغيره ما حكم الماء؟ نجس. مر معنا هذا، يعني لو أن عندنا 260 لتر سقطت فيه أعزكم الله قطرة بول، ما حكم هذا الماء؟ نجس. الماء لو كان أكثر من أو قلتين وأكثر فسقطت فيه قطرة بول، ما حكم الماء؟ طهور، لم يتغير، لأن القطرة لا تؤثر فيه، واضح؟ لكن لو كان طبعا، متى الماء هذا اللي فوق القلتين ينجس عندهم؟ إذا غيرت أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو رائحته. يعني باختصار الماء إن كان أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة حكمه، أكثر من قلتين وقعت فيه نجاسة لم تغيره طهور، غيرته النجاسة نجس. هذا الترتيب عندهم، بهذا الترتيب. قال وإن بلغ قلتين وهما الكثير، حدد 500 رطل عراقي تقريبا، يعني هذا بقياسهم الذي كان موجودا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. انتبهوا الآن، هنا مسألة عندهم، قلنا سؤال الآن، ما كثير فوق القلتين وقعت فيه قطرة بول، ها قلنا ها طهور لم يتغير. المؤلف له رأي آخر الآن، وهذا خلاف الآن موجود في المذهب، عندهم أن الماء حتى لو كان كثيرا فوقعت فيه نجاسة بشرط أن تكون نجاسة هذه بول أو غائط، فإن عندهم إيش؟ ها عندهم لا يكون نجسا، يعني خص البول والغائط فقط. انتبهتم؟ أعيد المسألة، قلنا على الكلام السابق، ما بلغ قلتين وقعت فيه قطرة بول على المذهب ما ذكرنا طهور، لأن ما تغير القطرة، لا تغير، لكن القول الثاني إنه إيش؟ إذا كان الساقط النجاسة هذه بول أو غائط تحديدا ها، فإنها تنجسه ولو كان فوق القلتين. واضح؟ هذه رواية. والرواية الثانية اللي ذكرناها لكم أنه لا فرق بين البول والغائط وسائر النجاسات الأخرى. واضح الفرق؟ لا فرق. هنا المؤلف يفرق يقول البول والغائط حتى لو كان الماء كثير فإنه يغيره ويعتبر الماء نجس، لكن الراجح قلنا أنه إيش؟ أنه ليس نجسا. لذلك هنا قال غير بول يا آدمي وعذرتي فلم تغيره. قال خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه. إذن هذه مسألة، البول والغائط إن كان مما يشق نزحه يصعب أنك تزيحه، ففي هذه الحالة قال هذا الماء مدام كثير فإنه لا يتغير، يعني لا يحكم عليه بالنجاسة. نرجع نرتبها ترتيب جديد حتى نستوعب المسألة. وهذا يعني اللي قال أن عبارة الزاد فيها عسر، يعني ربما هذا نموذج. الآن يا أخوان نعيد المسائل. قطرة بول في ماء دون القلتين ما حكمها؟ جيد. طيب أكثر من قطرة بول من باب أولى أيضا إنه نجس. طيب ماء بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة ليست من البول، نفترض نجاسة هذه دم على القول بأن الدم نجس، ما حكمه؟ طهور. بول، قطرة بول في ماء بلغ قلتين، ها قلنا على الراجح أنه، والرواية ذكر المؤلف أنه نجس البول والغائط تحديدا. واضح؟ نجس متى عندهم؟ قالوا إذا كان مما لا يشق نزحة، يعني يمكن أنك تزيله، لكن لو كان يشق نزحة، هذه مسألة جديدة، لو كان يصعب نزحة، قطرة بول يصعب أنك تخرجها من الماء، ما يمكن تمييزها، يمكن العذرة قد يستطاع لكن البول ما يستطيع. قطرة بول عجزنا عن إزالتها، أو عذرة عجزنا عن إزالتها في ماء بلغ قلتين وهي قليلة، في هذه الحالة إيش حكم الماء؟ حكمه طهور. واضح؟ المؤلف إذا المؤلف قال إذا كان مما يشق نزحة فإن الماء يعتبر طهور. مثل قال كمصانع طريق مكة. مكة قديما كانت في طريق مكة، يمثلون بمثال عين زبيدة أو اللي هي زوجة هارون الرشيد، كانت تضع في الطرق إيش؟ برك ماء يجتمع فيها الناس يشربون منها. هذه البرك أحيانا يأتي مطر ويزيد الماء فيها، وأحيانا ما يكون فيها مطر ويكون الماء إيش؟ فبعض الناس كان إذا مروا أعزكم الله تبولوا في هذا المكان، فهذا الماء الذي في هذه البرك يصعب نزحه، يعني يصعب أقصد عزل النجاسة عنه لأنه تختلط بهذا الماء الموجود. واضح؟ في هذه الحالة لو كان الماء كثيرا، لأن البرك لو كانت قليل الماء وفيها بول وغائط إيش حكم الماء؟ نجس. لو كان كثيرا فوق قلتين يشق نزح الآن، إذن حكم طهور. واضح؟ هذا معنى قوله كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، لا يرفع الحدث. الآن مثال بماء لا يرفع حدث الرجل ويعتبر حكمه، هذا الماء يعتبر حكمه طاهر وليس طهورا، طاهر يعني لا يرفع الحدث. ما هو هذا الماء؟ قال ماء له شروط. الآن ماء أولا يسير، اكتبوا واحد، قلنا اليسير ما حده أقل من قلتين، خلت به امرأة، إذا لو خلى به هنا غير المرأة ما يعتبر اللي يقصد المرأة، إذن قيد ثاني أن تخلو به امرأة، تخلو بحيث لا يراها أحد. قال لطهارة كاملة، مثل وضوء كامل من باب أولى غسل كامل عن حدث، إذن خرج الآن الوضوء المستحب، إذن لابد أن يكون إيش؟ عن حدث. طيب لماذا قالوا هذا الماء لا يكون طهورا لا يرفع الحدث؟ استدلوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، هذا دليلهم. الذي قالوا إن الماء حينئذ لا يكون طهورا إذا خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، يعني يقصد واجب يعني طهارة حدث، فإن الماء حينئذ يعتبر حكمه إيش؟ حكمه ليس طهورا، لا يرفع الحدث، لكنه عندهم هذا الماء في المذهب يزيل الخبث. واضح الآن؟ إذن هذا الماء عندهم لا يرفع الحدث لكن يزيل النجاسة. وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. الآن هذا القسم الثاني وهو الماء الطاهر، ضرب عليه عدة أمثلة. من الأمثلة قال رحمه الله: إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ، الطبخ غالبا يكون نجس ولا طاهر؟ طاهر. عندنا ماء وضعنا فيه مرق خضار، هذا الماء الآن انتقل من كونه طهور إلى أن يكون طاهر. أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل، اشترط نوم ليل، لأن في الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا والبيات لا يكون إلا في الليل. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها. انتبهوا أخوان، الآن عندنا نجاسة، أول غسلة بالنجاسة عندنا ثوب نجس، صبينا الماء عليه، الساقط من هذا الثوب الغسلة الأولى هذه ما حكم الماء؟ ها نجس. طيب الغسلة الثانية، النجاسة أنزالت، الغسلة الثانية يقول المؤلف هذا يعتبر ماء طاهر، ما نقول نجس لأن النجاسة زالت لكنه يعتبر ماء طاهر. وذلك قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه أقسام الماء الطاهر. طيب الثالث النجس، ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير، قلنا اليسير حده إيش؟ دون القلتين، أي نجاسة تقع في القليل اليسير يعتبر نجس، الماء يعتبر نجس. أو انفصل، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، هذا قلنا قبل قليل، يعني غسلنا ثوب فيه نجاسة، الثوب هذا أول غسلة غسلنا فيه الثوب سقط الماء هذا، ما حكم الماء الساقط؟ نجس، لأنه أصلا نازل من ماذا؟ نازل من نجاسة. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس، الآن سيذكر طرق، طرق تطهير الماء النجس. عندنا ثلاثة طرق: الطريق الأول الإضافة، والطريق الثاني النزح، والطريق الثالث أن يزول بنفسه، تزول النجاسة بنفسها. الآن لو قلت لكم المياه المعالجة، مياه المجاري التي تتحول إلى مياه مستعملة، هذا من أي نوع من الثلاثة؟ ها إزاحة ولا إضافة؟ ها إزاحة، فيها إزاحة مع، ويظهر أنها اجتمع فيها أيضا المكاثرة إضافة، يعني ها لأنها ما يمكن نفس الماء، لابد أن يضاف إليه ماء، ماء آخر. قال: إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير، قلنا كثير كم؟ فوق قلتين، غير تراب ونحوه، لابد أن يكون المضاف هنا ماء، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، هذه الطريقة الثانية ممكن نجاسة تزول بنفسها، أو نزح منه، الطريقة الثالثة، فبقي بعده كثير، لابد أيضا الباقي إيش؟ كثير، يعني كم؟ فوق القلتين. قال: غير متغير طهورا، تحول إلى أن يكون طهور. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، للقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، الشك لا اعتبار به، ولو أن الإنسان فتح نفس هذا الباب لفتح على بنفسه باب الوساوس. فالأصل أن الماء والثوب والبقعة طيب أنه لا يحكم من نجاستها إلا بيقين. وإن اشتبه، الآن مسألة اشتباه الطهور بغيره، وهذه لها عدة صور. أولا اشتباه الطهور بالنجس، اشتبه طهور بنجس، قال: حرم استعمالهما ولم يتحرى. لماذا؟ عندنا قاعدة تقول إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم إيش؟ قدم الحظر. فأنا اشتبه عندنا الآن المبيح هنا الطهور والحاضر هو النجس. المؤلف يقول يحرم استعمالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لأن هذا مشتبه. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. طيب يعني هل يشترط حتى يعدل الإنسان للتيمم أن يخلط الماء الطهور بالنجس؟ لا يشترط. أو يريقه أيضا لا يشترط، لا يشترط. قال وإن اشتبه بطاهر، هذه المسألة الثانية الآن، اشتبه طهور بطاهر مثل ما قلنا قبل شوي، ماء ورد مثلا مع ماء اشتبه، توضأ منهما وضوءا واحدا. هو لا يعرف الآن، لو استطيع يميز انتهت الإشكالية، لكن الإشكال ما يدري هاي أيهم، يعني ماء الورد الآن صورته وماء في الصورة هل هما مثل الماء العادي ولا لا؟ واحد، ما يستطيع يميز. قال اشتبه طهور بطاهر، توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. قال وصلى صلاة واحدة. طيب الآن لو غرف من هذه غرفة تمضم واستنشق، ومن هذه غرفة، الآن هل يقينا هذا الإنسان أصاب الطهور ولا لا؟ خلاص أصاب الطهور، إذن ارتفع الآن الشك بهذا التصرف. لكن قال يصلي صلاة واحدة. وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجسة أو بمحرم، هذه مسألة أخرى اللي هي في الثياب الآن. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. صورة المسألة واحد عنده خمس ثياب، عنده خمس ثياب، هو متيقن أن من هذه الخمس يوجد ثوبان نجسان. كم يوجد؟ يوجد ثوبان نجسان. هنا ماذا يفعل؟ قال المؤلف، لكن هو ما يعرف الثياب النجسة من الخمسة هذه، ما يدري أي واحدة فيهم، لأن لو عرف انتهينا. لكن هو يعلم أن في الثياب الخمسة فيها اثنين إيش؟ نجسة. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس. الآن كم ثوب عندنا؟ هاي أخوان خمسة. كم ثوب مشكوك فيه أنه نجس؟ هو متيقن آسف أنه نجس، ثوبان. إذن هنا يزيد صلاة، فمعنى ذلك أنه راح يصلي كم صلاة؟ ثلاث صلوات، لأنه يقينا سيصلي في ثوب طاهر، صح ولا لا؟ هذا معنى قوله صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، صلي في كل ثوب، لأنه يقينا سيصيب النجاسة، سيصيب الطهارة في أحد هذه الثياب، أيها الله أعلم، ممكن الأول أو الثاني أو الثالث، صحيح؟ طيب تفضل يا شيخ. فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منهما إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير حاجة، وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم وإن جهل حالها، ولا يطهر جلد ميتة بذبار، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحو، وما أبين من حي فهو كميتة. طيب باب الآنية، هذا الباب الثاني. ولما تكلم عن المياه تكلم عن أداة حمل الماء وهو الإناء، فبين أحكام الآنية بهذا الترتيب. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا، لو كان من ياقوت أو زبرجد أو مرجان أو غيرها، الأصل أنها طاهرة لأن الشارع سكت عنها. قال يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة، لأن النص جاء بتحريمها، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ومن شرب فيها فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ومضبب فيهما أو بهما، المضبب اللي احنا نسميه اليوم المطلي، نسميه اليوم المطلي، والطلاء له صور كثيرة جدا، يعني ليست له صورة واحدة. قال فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى. الأنثى يحل لها الذهب لكن لم الآن هي لا تحل حتى للأنثى. والعلماء مختلفون في علة التحريم هنا أو الحكمة من التحريم على أقوال يعني كثيرة جدا. بعضهم قال لكسر قلوب الفقراء وهذا حقيقة فيه نظر، لأننا قلنا لو كان كسر قلوب الفقراء لصار من الواجب على كل إنسان أن لا يظهر أثر نعمة الله عليه في المراكب والملابس والبيوت وغيرها. فالأقرب الله أعلم أن الحكمة هنا هو التشبه بالكفار، لأن جاء في الحديث فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال فيحرم استعمالها. قال إلا ضب وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الضبة اللي هي اللحيم الكسر، يعني لو كان عندنا إناء مكسور أردنا أن هيش نلحم هذا الإناء لأجل أن نستعمله في طهارة فإنه يعفى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده إناء كسر فاتخذ مكان الكسر سلسلة من فضة فبقي الذهب على أصل التحريم، يعني خص من عموم التحريم إيش؟ الفضة اليسيرة، لكن الذهب لا يجوز لأن النص أخرج الفضة وبقي الذهب على عموم التحريم. قال وتكره مباشرتها لغير حاجة. الإناء هذا نفسه قلنا في جزء منه لحمناه بالفضة، طيب لو أردت أن أشرب ها ما هو الأولى، أن أتي من الجانب اللي فيه فضة ولا الجانب الآخر اللي ما فيه فضة؟ الجانب الآخر. قالوا لغير حاجة إلا إذا احتاج أمر يختلف. وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. الكفار حتى لو كانوا من غير الكتابيين يعني الأصل أن آنيتهم مباحة إذا كنا نجهل حالها، لكن لو كنا تيقننا أن هذا الإناء نجس مثلا يكون فيه مثلا شيء من أثر الخنزير أو نحو ذلك فإنه لا يباح. والثياب كذلك، قالوا إن يعني الثياب بعضهم قالوا أنها نجسة ثياب الكفار لأنهم لا يتورعون عن النجاسات. فالصحيح أن الأصل هو الطهارة إلا إذا تيقنا نجاستها فحينئذ يحكم بالنجاسة. يقول ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، وهذا هو المعروف في المذهب أن جلد الميتة عندهم لا يطهر بالدباغ. استدلوا بحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وهذا حديث عبد الله بن عكيم رضي الله تعالى عنه، وعليه ذكر المذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. قال ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. الحيوان الطاهر ينقسم قسمين، حيوان طاهر مأكول وحيوان طاهر غير مأكول. الحيوان الطاهر المأكول أعطوني مثال، الإبل والبقر والغنم والغزال صح ولا لا؟ طيب حيوان طاهر غير مأكول، قالوا حيوان طاهر غير مأكول هو الهر وما دونه في الخلقة. انتبهتم شنو الأقل من الهر بيكون؟ الفأر، واضح؟ إذن هذا لأن دونه في الخلقة، لكن لو كان أكثر من الهر فإنه لا يكون طاهرا. يقول هذا جلد الحيوان الطاهر سواء كان مأكول أو غير مأكول، يقول جلده بعد الدبغ يباح استعماله في يابس. يابس مثل ماذا؟ يعني عندنا جلد هرة دبغناه، هل يجوز أن نستعمله في لبس نعال؟ ها يا أخوان يجوز، شنطة ها حزام، واضح؟ لأنها يابسات، بشرط أن يكون الحيوان طاهرا في الحياة. قلنا الطاهر إما أن يكون مأكول أو غير مأكول، وقلنا غير المأكول إيش حده؟ الهرة وما دونها. طيب قال ولبنها الميتة وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. الميتة الآن أجزاء الميتة، أجزاء الميتة باختصار ينقسم تنقسم إلى قسمين، أجزاء الميتة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما هو غير المنفصل، إن كان هذه الأجزاء غير منفصلة عن الميتة يعني في حياتها، فهذه حكمها نجسة. واضح إخوان؟ القسم الثاني إذا كان ينفصل، إذا كان ينفصل، فعلى ذلك لو قلت لكم القرن منفصل ولا غير منفصل؟ ها غير منفصل، إيش حكمه؟ قرن الميتة نجس. واضح؟ ظل في الميتة أو حافرها مثلا أو خفها، طيب ما حكمه؟ لماذا؟ لا ينفصل. طيب شعرها ينفصل، إذن حكمه طاهر، صوفها طاهر، ريشها طاهر، هذا إذن قال غير شعر ونحوه. وما أبين من حي فهو كميتته، الآن عندنا ميتة أو عندنا حيوان حي، أنا رميت سهم الآن أو رميت بالمعراض، المعراض تعرفونه حديدة كانوا يصيدون فيها صايرة على شكل حرف ال، فكان فيها حد في نهايتها، وسؤل عنه صلى الله عليه وسلم عن الرمي بالمعراض، فيضرب أحيانا الصيد فربما قطع يده والفريسة تهرب، لكن اللي يبقى منها إيش؟ اليد. هذه اليد حكمها ماذا؟ حكمها ميتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من الحي وهو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واضح إخوان؟ هذا الجزء ميتة، لأنه لا يباح أو لا تكون مما يباح أكلها ولا الانتفاع بها ولا الحكم بطهارتها إلا بعد أن يذكى ذلك الحيوان أو أن يصاد إذا كان يعني عن طريق الصيد. طيب تفضل الشيخ. قال رحمه الله باب الاستنجاء. طيب لو قلت لكم الآن ما حكم الشنط المستعملة من جلد الذئاب؟ ها نجس. لماذا؟ لأنه فوق الهرة خلقة وليس، فيعتبر حيوان غير طاهر في الحياة. وقس على ذلك التماسيح والثعالب والذئاب وغيرها مما تستعملها اليوم النساء، شنط أو أحيانا جوارب أو أحذية أو غير ذلك. نعم باب الاستنجاء. هذا باب يعني واضح إن شاء الله، يعني ربما فقط بعض العبارات غير واضحة نوضحها. نعم. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج من الغفران الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم رجل اليسرى دخولا ويمنا خروجا عكس مسجد ونعل. عكس المسجد والنعل، يعني المسجد والنعل يقدم إيش؟ اليمين. نعم. النعال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند لبس النعال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزعهما فليبدأ بالشمال. نعم. واعتماده على رجله اليسرى، اعتماده في حال قضاء الحاجة، قالوا حتى يكون أسهل لخروج النجاس، وهذا لا لا لا دليل عليه، لا دليل عليه يعني، لكن ذكروا هذا يعني ربما استحسانا أو ربما تجربة. نعم. وبعده في الفضاء، بعده في الفضاء إذا أراد أن يقضي الحاجة، وقالوا في الغائط يبعد أكثر من البول لأن في الغائط يحتاج إلى كشف عورة أكثر من البول. واستتاره. نعم. وارتياده لبوله مكانا رخوا، الرخو المكان الغير يابس يعني غير صلب حتى لا يترد البول إليه. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، هذا يسمى السلت، يسمى السلت، والسلت المقصود فيه إخراج ما في الذكر من البول، ويبدأ من أصل الذكر، وأصل الذكر لا يقصدون به رأس الذكر، أصل الذكر يقصدون به ما هو قريب من الأنثيين من الخصيتين، فيبدأ من الخصيتين إلى أن يأتي إلى رأس الذكر، هذا يسمى السلت، والمراد منه إخراج إفراغ ما في الذكر من البول، وهذا يعني من الأفعال التي بعض أهل العلم يكرهها بل عدها، ونتر الذكر كذلك، نتر الذكر تحريكه يعني، قالوا إخراج ما في البول. ذكر شيخ الإسلام أن هذا من البدع، بل هذا مجلبة للوساوس، ولهذا قال رحمه الله قد مر معنا في كتاب أقسام الصلاة قال إن الواجب إذا قضى الإنسان حاجته أن يغسل فرجه، وأنه كلما حرك ذكره خرج منه شيء، وشبه بمثال تذكرون قال الذكر كالضرع، إن حركته در وإن تركته قر. ها الضرع له ثدي الشات، قال إن حركته در، البول الذكر كل ما فرغت ما فيه سيخرج، يعني لن يتوقف اليوم عند مرة ومرتين وثلاث. نعم. ونثره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستجي إن خاف تلوثا. نعم واضح. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا بحاجة، مثل أن يكون مثلا مال فيه ذكر الله عز وجل، بعض الأموال مكتوب فيها لفظ الجلالة، هذا ما يتركها، هذه حاجة حتى لا يؤدي إلى ضياع ماله. نعم. ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، هذا من باب لأنه لو رفع ثوبه كشف عورته وهو قائم لربما رآه البعيد، فلا يرفع أو لا يكشف عورته إلا إذا دنا من الأرض. نعم. وكلامه في كلامه أثناء قضاء الحاجة مكروه. وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، واستقبال النيرين، ويقوم استقبال قبلة واستقبال النيرين أو النيران هما الشمس والقمر. حقيقة لا يوجد دليل على كراهة ذلك، وقد ذكر صاحب شارح أخصم الصلاة تعليلا قال إنهما لأنهما من نور الله، هكذا تعليله، لكن هذا كل حقيقة لا دليل عليه، والأصل هو الإباحة الذي ورد فيه استقبال القبلة واستدبارها. نعم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. انتبهوا أخوان، عندنا مسألتان، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، واستقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء، ما الفرق بينهم؟ ها يعني عزكم الله إذا أراد أن يتبول وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها إيش حكمه في الفضاء؟ حرام، لكن فرغ الآن من البول أو الغائط وأراد أن يستنجي مستقبل القبلة وهو أو مستدبرها، هنا حكمه مكروه. واضح الفرق؟ إذن حال قضاء الحاجة حكمه، حال الاستنجاء مكروه، لكن هذا مقيد في غير بنيان يعني في الصحراء. تفضل يا شيخ عيد العبارة، لو تعيد العبارة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني في البنيان لا يحرم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ابن عمر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الشام ويستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته في بيت حفصة صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء. نعم. ولبثه فوق حاجته. نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. البول في أي مكان ينتفع الناس به يحرم، لأن في هذا تلويث لهم وإضرار بهم. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار يكون بالحجارة وما في معناها، مثل اليوم الورق الغليظ هذا، المناديل الغليظة أو الكرتون هذا. أما الاستنجاء يكون بالماء وبغير الماء، لذلك عندنا كل استجمار استنجاء وليس كل استنجاء استجمار. واضح؟ إذن إيش الأعم؟ الاستنجاء أعم، الاستنجاء أعم. يقول يستجمر ثم يستنجي بالماء، وهذا أبلغ في التطهر ويجزئه. نعم. ويجزئه الاستجمار إن لم يعدل خارج موضع العادة. انتبه يا أخوان، الآن يجوز الإنسان بعد الفراغ من الغائط أو البول يجوز له إيش؟ أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالحجارة، صحيح؟ عندنا حالة لا يكفي فيها إلا الماء، ما هي؟ قالوا إذا تعدت النجاسة موضع الحاجة، يعني عزكم الله استنجى من الغائط، استجمر بالغائط آسف من بعد الغائط، هذه النجاسة انتقلت من مكان دبرة مكان خروج الحاجة إلى أن لوثت فخذه، مثلا يعني أو ساقة، هنا هل يكفيه الاستجمار؟ لابد من إيش؟ لابد من الاستنجاء بالماء. هذا هو عبارة المؤلف، قال ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع الحاجة. واضح؟ لابد إيش هنا يتعين؟ إيش يتعين؟ الماء. نعم. ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وغف وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. طيب، هذا الاستجمار يشترط في هذه الشروط أن يكون طاهر وأن يكون منقي. منقي قالوا بعضه قد يكون طاهر لكن غير منقي، مثل قالوا لو استجمر أعزكم الله مثلا بزجاج، هل الزجاج ينقي؟ الصحيح أنه ينشر النجاسة ولا ينقيها، فلا يكفي. قال غير عظم وروث، وقد جاء فيها حديث فإنه زاد إخوانكم من الجن، والطعام تلويث له، والمحترم أي شيء محترم يعني له حرمة ككتب العلم قالوا لا يجوز الاستجمار بها، ومتصل بحيوان مثل قال لو استنجى بذيل حيوان لأن في هذا تلويث له. ويشترط، نعم، ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر. نعم. ولو بحجر في شعب، لو عندنا حجر قال يشترط ثلاث أحجار، لكن لو عندنا حجر له ثلاث أطراف، طرف طرف طرف، نفس الحجر هذا استنجى بالطرف واحد والطرف اثنين والطرف الثالث، يجوز؟ يجوز، لأن هذه الأطراف تقوم مقام ثلاثة أحجار. إذا قال له ولو بحجر ذي شعب ويسن. نعم. ويسن قطعه على وتر، يعني يستنجي ثلاثا خمسا سبعا هذا الوتر. ويجب الاستنجاء لكل، طيب الواحد ليس وترا، ها ما يكفي؟ لا، لأن حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل، نستجبر بأقل من ثلاث أحجار، قال أن المرة لا يمكن يحصل بها التطهير. نعم. ويجب، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. نعم، هذه مسألتان، الأولى يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، لا يجب الاستنجاء منه. طيب، بل عد بعض أهل العلم أن الاستنجاء من الريح من البدع. قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني قبل الاستنجاء. إذن يشترط أن يستنجي ثم إيش؟ ثم يتوضأ، وهذا جاء في حديث يغسل ذكره ثم يتوضأ. الآن الاستنجاء قبل ولا بعد صار؟ يغسل ذكره ثم يتوضأ، قبل، لا قبل الاستنجاء صار قبلا. طيب، وذلك الله عز وجل أيضا لما ذكر الوضوء قال أو جاء أحد منكم من الغائط، إذن الاستنجاء يكون قبل الاستنجاء أيضا، يعني من الاستنجاء أو لا يجب الاستنجاء منه. قالوا إذا كان الخارج طاهرا غير الريح، مثلوا بمثال رطوبات فرج المرأة، النساء يخرج منهم رطوبات، هذه الرطوبات توجب الوضوء لكنها لا توجب الاستنجاء، لأنها أصل حكمها إيش؟ حكمها طاهر. باب السواك. نعم. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بأصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فمه، ويستاك عطا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن ضبا ويستحل وتراه، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختام ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض للوقوف، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، والتيامن وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. نعم. قال باب السواك وسنن الوضوء، وذكر أن السواك مستحب بعود اللين، وأفضله الأراك، لأن الأراك تميز بعدة خصائص، أولا طيب الرائحة، ثانيا أن له شعيرات تنظف، وغالبا أنه غير مؤذي كبقية الأعواد الأخرى. قال: مسنون في كل وقت لغير صائم بعد الزوال. قالوا: لأن جاء في حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، والعشي اسم لما بعد الظهر بعد الزوال، وهذا الحديث بنى عليه الحنابلة دليلا على كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم. قالوا أيضا تعليلهم أن هذا الوقت تتغير فيه رائحة الفم التي هي أصلا منشأها من عبادة، طيب، فكره أن يزيل أثر العبادة. وقد رد ابن القيم على هذا رحمه الله وقال إن تغير رائحة الفم هي ليست تغير رائحة الأسنان، إنما منبعها إيش إخوان؟ خلو المعدة من الطعام، واضح؟ فالقول بأن هذا تغيير أو إزالة لرائحة الأسنان غير صحيح، وهذا هو الصحيح، أن الصحيح أن الاستياك مستحب مطلقا. قال: متأكد عند الصلاة، يتأكد السواك عند الصلاة، واحد لحديث أمرتم بالسواك عند كل صلاة، وانتباه يعني من نوم، لأن الوقت هذا يتغير في رائحة الفم وتغير الفم، بعضهم قالوا الفم يتغير بطول السكوت، وبعضهم قالوا يتغير الفم يعني أسباب أخرى، أي صورة يحصل بها التغير أو بسبب الطعام أو نحو ذلك. صورة الاستياك قال: يستاك عرضا عرضا ولا يستاك طولا. قال: أن الاستياك طولا يدمي اللثة مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يعني يبدأ بهذه الطريقة، ها، ويدهن غبا. طبعا هو لم يذكر الآن اليد التي يستاك بها، اليد التي يستاك بها، طبعا المشهور في المذهب أنه يبدأ باليد اليسرى، يستاك باليسار. قال: ويدهن غبا ويكتحل وترا. الادهان معروف الذي هو التطيب، غبا يعني يوما بعد يوم، بمعنى أنه لا يدهن كل يوم. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادهان إلا غبا، يعني يوما بعد يوم. وبعضهم قالوا يدخل فيه الادهان غبا الترجل أيضا غبا، تمشيط الشعر، واستثنوا من ذلك أن يكون هناك حاجة، إذا وجدت الحاجة قالوا مثل إنسان له شعر كثيف أو يتضرر بعدم الترجل والادهان في كل يوم إلى غير ذلك. ويكتحل وترا يعني مرة أو ثلاث، وأفضل ما يكتحل به الإثمد، حجر معروف يستعمل في الكحل، قد جاء في حديث عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، حكم التسمية في الوضوء واجبة، ولهذا ذاك لاحظوا عبارة المؤلف قال: في الوضوء. في الوضوء يعني معنى ذلك أنه لو أتى بالتسمية في أثناء الوضوء لجاز، واضح إخوان؟ يعني التسمية لا يلزم أن تكون في أول الوضوء، بل يجوز في أوله وفي وسطه إذا ذكرها. معنى ذلك لو نسيها بعد الوضوء، ما تذكر إلا بعد الوضوء أنه لم يسمي، إيش عليه؟ ما عليه شيء، لا يعيد، لا قلنا لا يعيد، لأن تذكرون قلنا في المذهب أن ترك واجب الوضوء الذي هو التسمية يسقط بالنسيان، لكن لو ترك فرضا من فرائض الوضوء لا يسقط، غسل اليد، الوجه، الرجل، مسح الرأس لا تسقط. قال: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. الختان معروف وهي إزالة القلفة التي تكون حول حشفة الذكر، رأس الذكر. قال: يجب الختان، حكمه واجب، والصحيح أن الختان واجب على الرجال، وقد مر معنا إذا تذكرون قلنا المذهب يرون صاحب أخص المفصلات ذكر أنه واجب حتى على النساء، وقلنا أن هناك رواية أخرى في المذهب أنه مستحب في حق النساء واجب في حق الرجال. قال: ويكره القزع. القزع جاء في تفسيره أنه حلق بعض الرأس وترك البعض، حلق بعض الرأس وترك البعض، وعلى ذلك يخرج من القزع صورتان. الصورة الأولى الصورة الأولى قالوا تقصير بعض الرأس وإبقاء بعضه، لذلك لاحظوا العبارة، قلنا حلق الرأس، والحلق لا يكون إلا بالموس، أي لفظ في حلق تعرف أنه لا يراد به ليش رحم الله المحلقين. إيش المقصود المحلقين؟ إزالة بالموس، ما في حلق إلا بالموس. فلو أنه خفف بعض الشعر وأبقى البعض الآخر هل يسمى قزع؟ الجواب لا. الصورة الثانية في القزع قالوا إذا استعمله إذا حلق يعني قزع لحاجة فإنه يجوز، واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا لازمه أنه أزال إيش؟ أزال بعض الشعر لأجل الحجامة، فهذا أيضا صورة ثانية تجوز القزع. لكن السؤال هنا القزع اليوم الذي يستعمله الناس أو الشباب يقولك أنا ما حلقت، أنا أخذت بعض الشعر وأبقيت بعضه، تقول هذا لا يجوز، ليس لأنه قزع لكن لأن فيه تشبه إيش؟ تشبه بالكفار، خاصة أن بعض القصات هذه قصات لمشاهير بأسمائهم، ومثل هذا يؤدي إلى العجب بهم، والعجب بهم يؤدي إلى محبتهم ومودتهم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما قيل له ما يضير الرجل أن يلبس لباس النصارى، وما يقصد طبعا لبس التدين، لبس العادي اللي يلبسونه، فقال رحمه الله والذي نفسي بيده لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب، لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. طيب المؤلف قال يكره القزع، لماذا لم يقل يحرم القزع مع أن النبي سمنها عن ذلك؟ لأن القاعدة عندهم أن كل نهي في الآداب فإنه محمول على الكراهة، كل نهي للآداب محمول على الكراهة، وقد نص على ذلك غير واحد من علماء المذهب رحمه الله تعالى. طيب ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، هذه كلها سنن، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، إذن يجب الآن، قال يجب من نوم ليل ناقض لوضوء، إذن اشترط أن يكون نوم إيش؟ ليل، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، إذن يجب غسل اليد، يقصد المؤلف غسل اليد قبل وضعها في الإناء. قال والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، طبعا قيدها بنوم ليل ناقض الوضوء، لأن هناك نوم قد يكون في الليل لا ينقض الوضوء، سيأتينا في نواقض الوضوء اللي هو النوم اليسير. قال والبداءة بمضمضة أو استنشاق، كل هذا مستحب، والمبالغة فيهما لغير الصائم، مبالغة في ماذا؟ مضمضة واستنشاق، وتخليل اللحية الكثيفة، لأن اللحية الكثيفة يجب فقط غسل ظاهرها، يعني يغسلها بهذه الطريقة، ها؟ لو افترض اللحية هكذا كثيفة فيجب غسل ظاهرها فقط، لكن تخليل اللحية من الداخل إيش حكمه؟ مستحب. والأصابع، تخليل الأصابع مستحب، والتيامن البدء باليمين مستحب، وأخذ ماء جديد للأذنين، المؤلف يقول أنه أيضا مستحب، وقال بعضهم لا يستحب إلا إذا نشفت اليد من مسح الرأس، يعني لو مسح رأسه ما بقي ماء للأذن، هنا نقول يستحب أن يأخذ إيش؟ ماء جديد، لماذا؟ للأذنين. والغسلة الثانية والثالثة، طيب الغسلة الأولى فرض من فرائض الوضوء، طيب تفضل إيش؟ الآن سيتكلم عن فرائض الوضوء، وقلنا فرض الوضوء هو الذي لا يسقط سهوا ومن باب أولى عمدا. نعم. قال رحمه الله باب فرض الوضوء وصفته، فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين والترتيب، والموالاة وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، والنية شرط لطهارة الحدث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن وما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث أو ارتفع، وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. طيب يكفي شيء. قال باب فرائض الوضوء واضحة طبعا. قال فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه لأنها داخلة في عموم الوجه، وغسل اليدين يقصد إلى المرفقين يعني مع المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، والمسح أيضا يجب تعميم الرأس كله، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب ما يجوز أن يقدم عضو على عضو يعني الرجل على اليد. طيب لو قدم اليد اليسرى على اليد اليمنى هذا خالف ماذا؟ خالف سنة، هي سنة التيامن، لكن وضوء صحيح. إذن عندنا الترتيب نوعان: ترتيب بين عضوين متكررين، إيش حكمه؟ الترتيب بين عضوين متكررين مستحب يعني اليدين، ها؟ الترتيب هنا في بين عضوين مختلفين، ها يا إخوان، هنا نقول ترتيب فرض. قال: والموالاة هو إلا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وذكر أيضا النية، قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، أي حدث كان، حدث سواء كان في غسل أو كان تيمم أو كان وضوءا أو كان حتى في الإغسال أو الوضوء المستحب اشترط النية فينوي. الآن النية المجزئة، قال: إما أن ينوي رفع الحدث، هذه الأولى، واحد، أو الطهارة، يعني ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها، ينوي الطهارة. إذا مجرد نية الطهارة لعبادة فإنها كافية للنية، يعني تكون نية مجزئة. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، الآن نوى مسنونا أو نوى تجديدا، هل يرتفع حدثه ولا لا؟ لو كان محدث المؤلف يقول نعم يكفي، أو نوى تجديدا. وهنا نقطة مهمة في التجديد: أولا، هل يشرع تجديد الوضوء دائما؟ يعني كل ما جاءت صلاة حتى لو كان على الوضوء توضأ. العلماء يقولون التجديد نوعان، تجديد الوضوء، التجديد إذا كان قد فعل بالوضوء الأول عبادة فإن التجديد مسنون، واضح؟ أما إذا ما فعل عبادة ثم توضأ مرة ثانية تجديد وضوء فإنه هنا غير مسنون، بل ذكر شيخ الإسلام أن هذا بدعة. خذوا مثال: واحد توضأ وصلى العصر وجاء المغرب هو على وضوء، قال بجدد الوضوء، ما حكمه؟ مسنون. واحد توضأ وقرأ القرآن وبعد ما قرأ القرآن راح توضأ، إيش حكمه؟ مسنون، ما زال لأنه فعل عبادة، العبادة مو بالضرورة صلاة. طيب واحد توضأ وبعد 10 دقائق توضأ تجديد وضوء، ما فعل أي شيء بعد الوضوء الأول، ها، هذا ليس مشروعا، واضح؟ لأنه لم يفعل بالوضوء الأول إيش؟ عبادة. قال: وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. نوى غسل جمعة يقول يكفيه عن الواجب، وكذا عكسه، يعني نوى واجبا فدخل فيه المسنون، مثل نوى جنابة دخل فيه غسل الجمعة. وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تقول الأحداث تتداخل، الأحداث تتداخل، يعني واحد أكل لحم جزور ونام نوم عميق وخرج منه ريح وتبول، كم وضوء يكفيه؟ واحد. طيب هو لو استشعر هو يتوضأ أنه أراد بهذا الوضوء رفع الحدث الذي هو البول، لكن غاب عن ذهنه أكل لحم الجزور والنوم العميق والريح، يرتفع حدثه ولا لا؟ يرتفع حدثه، لأن الأحداث تتداخل، ومثله أيضا الغسل. نعم تفضل شيخ. ويجب الإتيان منها النية، يعني متى موضع النية، أين تكون؟ نعم. ويجب الإتيان منها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. نعم، يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة. الآن يا أخوان، الوضوء أول صفة فيه ما هي؟ أول صفة في الصفة ماذا نفعل؟ غسل اليدين. هنا في الموضع هذا طيب لا يجب الاتيان بالنية لأن الموضع هذا ما زلنا إيش مسنون. متى أول فعل واجب؟ المضمض والاستنشاق. إذن هنا يجب استحضار النية هنا، واضح إخوان؟ لكن قبل ذلك لا، يعني لو غسل يده بدون نية وبعدين استشعر النية وبعدين تمضمض، ما حكم وضوءه؟ صحيح، لأنه أتى بالنية في أول واجبات الوضوء، هذا معنى قوله الاتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. هنا قال التسمية لأنه هو ذكر هنا الوضوء الواجب والتسمية، حتى المضمض والاستنشاق قلنا التسمية لو نسيها أيضا هي أيضا من الواجبات المضمض والاستنشاق. متى تسن؟ قال تسن عند أول مسنوناتها اللي هي قلنا غسل اليدين، تسن ولا تجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، يعني في استصحاب النية في جميع الوضوء، واستصحاب حكمها، اكتبوا حكمها، يعني لا ينوي قطع الوضوء، لأنه لو نوى قطع الوضوء في أثناءه فإنه يبطل وضوءه ويجب أن يعيد من جديد. يجب استصحاب حكمه، يعني لا ينوي قطع الوضوء. تفضل الشيخ. صفة الوضوء. قال وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والطاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العرض منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معه نفسه وتنشيف أعضائه. واضح، هذه صفة الوضوء واضحة يعني. نعم. طيب هنا قال والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه غسلة، يعني الآن المرأة يا أخوان ما هو الحد الذي يجب فيها أن تمسح رأسها؟ مرأة مثلا افترضنا شعرها ما شاء الله إلى قدمها، فيه ولا ما فيه؟ الحريم الحين كلهم يقصون شعورها. طيب الآن لو افترضنا مرأة شعرها طويل إلى أي حد يجب أن تمسح؟ إلى قدمها. إذن إلى حد إيش؟ هذا هو القدر الواجب، ما استرسل من شعر المرأة لا يجب مسحه، واضح؟ نعم. إذا قطع من المفصل، يعني لو كان مثلا اليد هنا من هنا مقطوعة هذه كلها ما في إلا هنا، ماذا يغسل؟ يقول يغسل قدر الباقي من هذا المفصل فقط، رأس العضد. نعم. قال رحمه الله. الأسئلة بعدين لأنه نفتح الأسئلة ما راح ننتهي. نعم. باب مسح الخفين. عند السؤال يا اخوان اخر الدرس اكتبوا على جنب اقعد معكم الى ان بغيتم الى المغرب بس عشان نمشي في الكتاب. نعم. باب مسح الخفين. طبعا رفع النظر الى السماء عفوا في الوضوء جاء فيه حديث الزياده هذه لكنها لا يصح. نعم. ويقول ما ورد اللي هو ايش؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبد رسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم. باب مسح الخفين يجوز يوما وليله ولمسافر ثلاثه بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح سافر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجرب صفيق ونحوهما وعلى عمامه لرجل محنكه او ذات ذؤابه وخمر نساء مدارات تحت حلوقه مدارة. المدارات غير مدارات، مدارات مدارة من الإدارة. نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وجبرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر ولا يمسح القلانس ولا رفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى من منه بعضه وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح أثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. ومتى ظهر بعض محل الخط بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. طيب، باب المسح خفين، قال يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة أيام لياليها من حدث بعد اللبس. إذن المدة عندهم تبدأ من الحدث بعد اللبس، ومر معنا القول الثاني نهش أنه يبدأ من أول مسح وليس من أول حدث، لأن الحديث قال يمسح المسافر يمسح المقيم، قيد المسح بماذا؟ يمسح المسافر ثلاثة أيام، يمسح المقيم يوم وليلة، فقيدها قيد المدة باعتبار بداية المسح. قال من شروط المسح أن يكون على طاهر ليخرج إيش؟ النجس. مباح ليخرج المغصوب، ساتر للمفروض ليخرج غير الساتر، مثل بعض الجوارب اليوم ترونها تجد مكشوفة الكعب، ها؟ أو أحيانا بعض الضبابات هذه اللي تظهر الأصابع، كل هذه ليست ساتر المحل الفرض الذي هو القدم إلى الكعب. قال يثبت بنفسه، لأن الخف الذي لا يثبت بنفسه لا يسمى خفا. ممكن واحد رابط كيس يمشي كيس في قدمه، هذا لا يسمى خف، لو مشي خطوتين سقط منه. إذا الخف يسمى عرفا، إذا أطلق الخف يراد الخف الذي تتماسك به أو يغطي القدم ويستر ذلك الموضع. قال من خف وجورب صفيق، الخف يكون من جلد والجورب يكون من غير الجلد. صفيق يعني غير شفاف يشترط، والجورب الشفاف العلماء يمنعون من المسح عليه لسببين. السبب الأول أنه لم يستر محل الفرض، ومر معنا لابد من ستر محل الفرض، وهذا غير ساتر. بعض الجوارب ترى الشعر من ورائها ولا لا. السبب الثاني قالوا لأنه ينفذ الماء إليه، ينفذ الماء إلى وين؟ إلى القدم الجورب الشفاف، وإذا نفذ الماء إليه صرنا قد جمعنا في القدم الواحدة بين مسح وغسل، وهذا لا يصلح. عندنا قاعدة فقهية تقول المشغول لا يشغل، إذا اشتغلت القدم بالمسح فإنها لا تشتغل بالغسل. قال وعلى عمامة لرجل، يجوز المسح العمامة. اشترط في العمامة قال أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني مدارة، طيب، أو تكون تحت الحنك. قال وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، أيضا خمر المرأة. لماذا؟ لأن هذه العمامة هذه بوصفها وهذه الخمر يشق نزعها، فنفهم أن كل ما لا يشق نزعه لا يجوز المسح عليه. وعلى ذلك هل يجوز المسح على الطاقية؟ هل يجوز المسح على الغترة؟ لا، لأنها ليست مما يشق نزعه. قال في حدث أصغر، المسح فيما سبق يكون في حدث الأصغر. قال إلا في الجبيرة، يعني يقول الحدث الأصغر يجوز المسح الخفين، يجوز المسح على العمامة، يجوز المسح على الخمر، إلا الجبيرة. قال ولو في أكبر بشرط أن لا تتجاوز قدر الحاجة، ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. انتبهوا يا أخوان، المسح الجبيرة، الجبيرة ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي التي تغطي محل الفرض، محل الغسل، اليد مثلا لو كنا في الوضوء. الجبيرة هذه لها حالتان، في أحد يذكرنا؟ نشوف ذاكرتكم في أخص مختصرات. طيب ما هي صفة المسح الجبيرة؟ يا أخوان ها جيد، ممتاز، زين، أنا ألخصها حتى لا نطيل. الجبيرة لها صفتان، الجبيرة الصفة الأولى أن يلبسها على طهارة، الحالة الأولى أن يلبسها على طهارة ولا تتجاوز محل الفرض. انتبه يا أخوان، يعني الآن الكسر هنا، وقبل ألبس الجبيرة قبل ألف يدي توضيت وأيضا غطت محل الكسر أو موضع الحاجة، يعني ممكن الطبيب يقول ترى نحتاج أن نزيد شوية، هذا موضع حاجة. هنا ما هي صفة المسح عليها؟ يمسح الجبيرة من فوق وأسفل ويغسل محل الفرض الظاهر، يعني انتبهتم؟ طيب الحالة الثانية أن يدخلها على غير طهارة، أي أن يلبسها على غير طهارة أو أن يلبسها على طهارة لكنها زادت عن موضع الحاجة، يعني الكسر هنا راح الأخ هذا وغطى إلى هنا، مو محتاج هنا، هو حده إلى هذا المكان. في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يمسح ويغسل ويتيمم. واضح؟ زدنا إيش الآن؟ تيمم. إذن عندنا حالتان: الجبيرة إن أدخلها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة موضع الحاجة، ماذا يكفي فيها؟ مسح وغسل. تعدت موضع الحاجة أو لبس على غير طهارة، مسح وغسل وتيمم. واضح؟ طبعا شيخ الإسلام له رأي آخر رحمه الله، يقول ما يوجد شيء اسمه تيمم، ففي كلا الصورتين عنده يكتفي بماذا؟ بالمسح والغسل. قال لأنه لم تأتي عبادة تجمع بين هذه المذكورات، يعني هذا رأيه رحمه الله تعالى. لكن لا شك أن الأحوط هو الخروج من الخلاف وذكر الصورة التي ذكرت لكم. نعم تفضل الشيخ. ومن مسح ولا قرأتها ترى ما دي ونصد شيخ خلصت. طيب ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس، يعني مسح في إقامة ثم سافر، كل الصور هذه ترى سيذكر لها حكم. يعني يكتب واحد مسح في سفر ثم أقام، اثنين مسح في إقامة ثم سافر، ثلاثة شك في ابتدائه في ابتداء المسح فيمسح مسح مقيم. مسح المقيم كم يوم؟ يومين. إذن عندنا ثلاث صور يمسح فيها مسح مقيم فقط ولا في غيرها؟ ما تذكرون؟ ما تذكرون صورة يمسح فيها مسح مقيم؟ العاصي بسفره. بارك الله فيكم. هو مسافر صح، لكن سفر سفر معصية. المسافر كم يمسح؟ ثلاثة أيام، لكن لما كان عاصيا لا يحل له الترخص برخص السفر. فإذا عندنا أربع صور يمسح فيها مسح مقيم: مسافر أقام، مقيم سافر، عاصي بسفره، شك في ابتداء المسح. طيب قال: ولا يمسح قلانس ولفافة. لفافة اللي هي اللفافة اللي قالوا لأنها لا تتماسك بنفسها. القلانس تكون مثل الطاقية، يعني أقرب ما تكون إليها. يقول: ولا ما يسقط من القدم، اللي قلنا لا يثبت بنفسها، يعني خف لكنه من عند الساق عريض، هذا الساق هنا والخف بهذا العرض، إذا مشي خطوة سقط الخف، يجوز مسح عليه؟ لا يجوز، لأنه لا يسمى خفا. قال: أو ما يرى منه بعضه، مثل ما قلنا قبل قليل. طيب الآن مسألة: إذا لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. شنو الصورة؟ مسح خف، توضأ ولبس خف، وبعد ساعة ساعتين لبس الخف الثاني. انتبهوا، ترى الأول إلى الآن ما مسح عليه، فما حكم المسح الآن؟ المسح على الثاني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، هذا معنى الفوقاني اللي هو الثاني. الصورة الثانية: لبس الخف الأول ثم أحدث ثم مسح ثم لبس الثاني، الحكم لمن؟ للتحتاني. واضح الفرق بينهم؟ أن الأول طهارته طهارة غسل، والثاني طهارته طهارة مسح. واضح الفرق؟ هذا قوله: فالحكم للفوقاني. أعيدها ولا واضحة؟ عيدها. قلنا لبس الخف الأول ولم يمسح عليه ثم لبس الثاني بعده، يجوز يمسح الثاني؟ يجوز. الصورة الثانية: لبس الخف الأول ومسح ثم لبس الثاني، يمسح عليه ولا لا؟ لا يمسح عليه، يمسح على تحت، ينزع الثاني ويمسح على تحت، يكون الحكم للتحتاني. ويمسح الآن صورة المسح. قال: العمامة يمسح أكثرها، العمامة بهذا الحجم. طيب يقول يمسح أكثرها، يكفي ظاهر قدم الخف من أصابعه. الآن الخف يمسح، قال من أصابعه إلى ساقه، يعني بهذه الطريقة دون أسفله وعقبه، حتى قالوا يفرج بين أصابعه، هذا القدم يمسح بهذه الطريقة، يفرج بين أصابعه ليستوعب أكبر قدر في، قال ولا يمسح أسفله ولا عقبه، العقب اللي هو العقب المعروف اللي هو أسفل القدم من جهة الكعب، لحديث علي ها أثر علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. الدين ليس بالرأي، الدين بالشرع والنقل. قال ومتى الآن مبطلات المسح، يقول عفوا وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة ليست كغيرها، ليست كالخف، تمسح كلها أعلاها وأسفلها. ومتى ظهر بعض محل الفرض، الآن مبطلات المسح، إذن أول مبطل ظهور بعض محل الفرض، حتى قالوا مثل خرق أو خروج بعض القدم، واحد بيحك رجله وكشف عن القدم وانكشفت أكثر القدم أو بعض من القدم، ها المؤلف يقول يبطل المسح. أو تمت المدة استأنف الطهارة، خلاص بطل المسح ووجب أن يستأنف الطهارة، يعني يعيد طهارته من جديد. نعم نواقض الوضوء. قال رحمه الله باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل. وخارج من بقية البدن إن كان بردا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. نريد نقف فقط إن شاء الله عند نهاية الطهارة الاستراحة الأولى ثم نكمل الصلاة بعد ذلك. نعم. وجواب العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم ومس ذكر متصل أو قبر بظهر كفه أو بطنه ولمسهما من أنثى مشكل ولمس ذكر ذكر أو أنثى قبلة بشهوة فيهما ومس امرأة بشهوة أو مسه ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وبخر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة وينفض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور وكل ما أوجب غسلا أوجب وقوءا إلا الموت. طيب يكفي شيء. الآن نواقض الوضوء يسمى أيضا مبطلات الوضوء ويسمى مفسدات الوضوء كلها صحيحة. قال ينقض ما خرج من السبيل، السبيل يراد به القبل والدبر، أيا كان الخارج طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، قليلا أو كثيرا. قال وخارج من بقية البدن، الآن الخارج من غير السبيلين، افترض الخارج هذا من لثته، من جرح في رأسه، من جرح في يده في ظهره، الآن الخارج من غير السبيل، يقول ننظر إن كان بولا أو غائطا، طيب أو كثيرا نجسا غيرهما. يقول إذن عندنا الآن الخارج من غير السبيل، نرجع حتى نرتب المسألة، إذا كان الخارج من سبيل بول أو غائط حكمه نجس، إذا كان غير بول وغائط يعني يقصد يوجب الوضوء ولا لا، أقصد إحنا كلامنا في وجوب الوضوء، يوجب الوضوء إن كان الخارج بول أو غائط من غير السبيل فإنه يوجب الوضوء، إن كان الخارج من غير السبيل لكنه ليس بولا ولا غائطا، دم صديد إيش حكمه؟ ينقض إن كان كثيرا. واضح الآن التفريق؟ ينقض إن كان كثيرا. قال وزوال العقل، إذا زال العقل بطلة الطهارة. إلا يسير نوم، استثنى الآن لأن النوم يزيل العقل، لكن فرق هنا قال يسير نوم من قاعد وقائم، قاعد وقائم. لماذا قال قاعد وقائم؟ قال لأن القاعد الجالس والقائم طيب غالبا يكون نومهم يسير ولا نوم عميق؟ إذن لما كان يسيرا الشعور موجود وغير موجود؟ موجود، لكن افترضنا الآن عندنا نوم يسير لكن من مضطجع، نوم يسير من مضطجع على كلام المؤلف ينقض الوضوء. إذن المؤلف يفرق، الذي لا ينقض عنده لابد من وصفين، يسير وقاعد وقائم، فعلى ذلك لو اختل أحدهم فإنه إيش؟ فإنه ينقض الوضوء. قال ومس ذكر متصل، أو قبل بظهر كفي أو بطنه، يعني بظهر الكف أو بطن الكف، مس الذكر، لحديث من مس ذكره فليتوضأ. والمراد بالمس هنا المس المباشر، يعني المس من غير حائل. قال ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى يا أخوان مر معانا، الخنثى هو الذي لا يعرف له جنس، ليس المتشبه، ليس المتشبه الذي لا يعرف له جنس. هذا الخنثى الآن قلنا الآن الرجل ينتقض وضوءه بمس ذكره، صح ولا لا؟ طيب الخنثى هذا ينتقض بماذا؟ قال لمسهما، اكتبوا القبل والدبر. يعني لمسهما جميعا، الخنثى هذا عنده قبل وعنده دبر، يقول لا ينتقض إلا بمسهما جميعا، لأن ما ندري هذا ذكر ولا ليس ذكر، أو فرج وليس فرجا، ما نعلم. قال ولمس ذكر ذكره، لمس ذكر اكتبوا ذكر الخنثى المشكل، أو أنثى قبله، قبل أيضا الخنثى المشكل. الآن كلامنا على منه، يعني كم صورة عندنا الحين؟ خلنا نعيدها. لمس الرجل لذكره ينقض ما ينقض؟ ذكر لمس الذكر الرجل لذكره ينقض. لمس الخنثى لنفسه ينقض بماذا؟ باثنين جميعا، القبل والدبر. لمس الذكر لخنثى بالقبل، ذكر اللي هو القبل مع شهوة سيأتينا الآن. لمس الأنثى للخنثى أيضا مع الشهوة، قبلها مع الشهوة. قال ومسه امرأة بشهوة، الآن خلصنا الخنثى الحين، مس الرجل مرأة بشهوة، أو تمسه بها، تمس هي الرجل، يستدلون بقوله تعالى أو لامستم النساء، يقول اشترط وجود الشهوة، ويشترط أن يكون مس. ولما نقول مس يعني معناه بدون حائل، واضح؟ إذن عندنا شرطين لانتقاض طهارة الرجل بمس المرأة والمرأة بمس الرجل، اللي هي إيش؟ كم شرط؟ ما هما؟ شهوة وبدون بدون حائل. ومس حلقة دبر، الآن اختلص من الذكر، مس الذكر انتقل إلى الدبر، لماذا؟ لحديث من مس فرجه في رواية فليتوضأ، قال والفرج يشمل القبل والدبر. لا مس شعر وسن وظفر، لماذا؟ قالوا لأن هذه أعضاء منفصلة، الظفر يقلم والشعر يقص، ها ايش بقى بعد؟ والسن يقلع، هذه أعضاء منفصلة، يقول لا ينتقض الوضوء بها بمسها. يعني لو مس رجل سن امرأة، المؤلف يقول ايش؟ لا يمس، او مس شعرها كذلك نفس الشيء. طيب هذا ما عنده شغل، هذا اللي بيمسها وينتظر حكم، ها حكم انتقاض الطهارة، يقول اول شنو حكم مسك اول، صح ولا لا؟ لكن تصور هذه وجودها وين؟ ايوه في طبيب الاسنان، صح ولا لا؟ تصورها في طبيب الاسنان اليوم موجودة. يقول ولا امرد، اذا مس الرجل الأمرد، الأمرد هو الشاب الذي يعني قالوا يشتهى كما تشتهى النساء لحسنه وجماله، والعلماء كانوا يتكلمون عن حكم النظر إلى المردان ومسائل، اللي ينظر يرجع لكتاب الجواب الكافي لابن القيم يرى كلاما في هذا عجيب، وذكر قصصا وأحوالا، وأن بعض الناس فتنته بهؤلاء أشد من فتنته بالنساء، نسأل الله العافية. قال ولا مع حائل، يعني لا ينتقض إذا كان مع حائل، ومر معنا قبل قليل يعني مس الرجل امرأة بحائل لا ينتقض. ولا ملموس بدنه، إذن هنا اكتبوا الحكم لللامس للملموس. الآن رجل مس امرأة بشهوة بغير حائل، طيب هو انتقض الطهارة صح، لكن هي ما علاقتها؟ هاي ما لها علاقة، إذا العلاقة لمن؟ لللامس للملموس. وقد تكون المرأة هي اللي لمست هنا والملموس الرجل، ممكن نتصور هذا. قال ولو وجد منه شهوة الملموس يعني، وينقض غسل ميت لحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ومر معنا أن هذا الحديث مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب. وأكل اللحم خاصة من الجزور، خاصة يقصد حتى يخرج الكبد والطحال والسنام والمرق واللبن. إذن الذي ينقض في لحم الجزور فقط إيش؟ اللحم، اللحم المعروف اللحم الأحمر أو يسمونه الهبر، هذا هو الذي ينقض الوضوء. قال وكل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء، يعني كل غسل واجب الوضوء فيه واجب. يقول إلا الموت، غسل الميت لو غسلنا ميت هل يجب أن نوضئه ولا يجوز مباشرة رش الماء عليه؟ ها يجوز مباشرة ولا يلزم وضوءه، واضح؟ هذا معنى إلا غسل الميت. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، يعني تيقن اليقين، تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، واضح؟ لأن الأصل هو اليقين. يقول هنا مسألة، إن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. انتبهوا المسألة هذه، واحد الآن متيقن أنه محدث ومتيقن أنه متوضي، نتصور هذه متيقن لكن هو ما يدري أيهم أسبق، ما يدري هو الوضوء قبل ولا إيش ولا الحدث قبل. قالوا فالحال، الحال هنا للمتيقن له، الحال متيقن له قل هنا الحدث، قال الحال متيقن له هنا هو الحدث، لأن الحدث هو الأصل عندهم، واضح؟ قالوا فإذا كان المتيقن هو الحدث فيعمل بضد الحدث وهو إيش؟ وهو الطهارة، واضح المسألة؟ يعني هذه مسألة نتصور وجودها إذا كان يجهل كلا الحالين يعني. قال ويحرم على المحدث مس المصحف لحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، والصلاة لا يقبل الله بصلاة غير طهور، والطواف أيضا لحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. باب الغسل. نعم. قال رحمه الله باب الغسل، ووجبه خروج المني دفقا كلذة لا بدونه ما من غير لاهم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. وتغيب حشفة أصلية لفرج أصلي، تغيب ولا تغيب؟ تغيب. نعم نعم. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عالية عن دم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، ويحضر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حرم سن له الغسل. والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا تغويا، ويعم بدنه غسلا ثلاثا، ويدركه ويتيامن، ويغسل قدميه بمكان آخر. والمجزئ أن ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء. ويسن للجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وطئ. نعم. باب الغسل. الغسل يجب في عدة أحوال. الحالة الأولى أن يخرج في اليقظة بدفق ولذة، الحالة الأولى لابد من وجود إيش؟ يخرج دفق ويكون إيش؟ بلذة. لاحظ قال لا بدونهما. طيب ممكن يخرج دفق بدون لذة؟ ممكن. من؟ ممكن مريض، ممكن مريض، واضح؟ إذن قد يتدفق المني لكن لا يخرج بلذة، إذن لابد من اجتماع وصفين حتى يوجب الغسل، ما هما؟ الدفق واللذة. إذا جاء في الحديث إذا حذفت الماء فاغتسل، حذفت يعني قذفت، لا بدونهما. ثانيا إذا كان نائما فلا يشترط لا اللذة ولا الدفق، لأن النائم لو استيقظ وجد على ثوبه المني يجب عليه الغسل؟ لا يجب الغسل. إذن لذلك قال من غير نائم. إذن عندنا الآن الثاني. الحالة الثالثة انتقال المني. ولما نقول انتقال المني يعني تحركه لكن بغير خروج، تحرك من صلب الإنسان لكن لا يحصل إنزال. المذهب عندهم أنه يوجب الغسل أيضا، أنه يوجب الغسل، والصحيح أنه لا يوجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. الماء الأول ما هو؟ ماء الغسل، والماء الثاني ماء المني، هذا هو الراجح. وذلك قال وفإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، هذا يسمى الانتقال. طيب فإن خرج بعده لم يعده، الآن انتقل المني واغتسل ما خرج المني، لما اغتسل وخلص بعد ربع ساعة خرج المني، هل يجب الغسل مرة ثانية؟ يقول لا يعيد. وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، الأصلي يقصدون فيه حتى يخرجون الخنثى، لأن الخنثى فرجه ليس أصلي، قبلا كان أو دبرا. إذا تغيب الحشفة، الحشفة رأس الذكر، إذا غابت في القبل أو الدبر ولو من بهيمة أو ميت. طبعا في بهيمة هذه مسائل العلماء يذكرونها من باب التمثيل، وإلا هذه الأفعال لا شك. المؤلف هو ما يتكلم عن حكم الآن إتيان البهيمة، طيب لكن هو يتكلم عن لو حصل هذا الفعل وإن كان شاذا فإنه يوجب الغسل. وإسلام كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل لما أسلم. وموت، الموت موجب للغسل، اغسلنها ثلاثا أو سبعا. وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم، ممكن واحدة تلد ولا يخرج دم، في ذاك الوقت كانوا يقولون هذا نادر، لكن اليوم ليس نادرا خاصة مع وجود الولادة القيصرية، يفتح بطن المرأة ويخرج الجنين ولا يخرج منها دم في كثير من الحالات، ليس كلهم لكن هذا يحصل. ففي هذه الحالة لو أنها نفست وولدت ولم يخرج دم، هل يجب عليها غسل؟ الجواب لا. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، حرم عليه قراءة القرآن. طيب ويعبر المسجد لحاجة، طيب إذن يجوز له أن يدخل المسجد لكن عبورا وليس مكثا. أما إذا أراد أن يلبث فيه لحاجة فإنه لا يجوز أن يجلس إلا بوضوء، وهذا ثبت عن الصحابة، لأن الوضوء قال هنا يخفف إيش؟ يخفف الحدث الأكبر الذي هو الجنابة. ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون وإغماء بلا حلم، حلم مكتوب بالاحتلام يعني، سن له الغسل. غسل ميت لا يجب له عليه الغسل، وقلنا حديث من غسل ميتا فليغتسل مصروف عن الوجوب بحديث ابن عباس ليس عليكم غسل في إذا أنتم غسلتم ميتكم. قال أو أفاق من جنون وإغماء، يقول لا يجب أن يغتسل لكن يستحب. في حالة واحدة المغمى عليه يجب أن يغتسل إذا احتلم، حالة إغماء احتلم. طيب ثم ذكر الغسل الكامل، تعميم البدن الكامل آسف اللي هو الكامل المستحب يعني، ذكر عندكم موجود. والمجزئ أن يعم بدنه بالغسل مرة وينوي ويسمي، قال وينوي ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع، الصاع أربعة أمداد، فإن أسبغ بأقل ممكن يغتسل بأقل. نتصور إخوان واحد ضعيف البنية ها ممكن يغتسل بأقل من الصاع ولا لا؟ نتصور هذا. قال ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل، يقول يسن له غسل الفرج والوضوء، لا يجب أن يغتسل لكن يسن له هذه الأفعال، أن يتوضأ ويغسل فرجه. إذا أراد أن يأكل، هو جنب الآن لازلناها، أراد أن ينام، أراد معاودة وطئ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام فإنه كان يتوضأ صلى الله عليه وسلم. ومعاودة وطأ، معاودة الوطأ. نعم. باب التيمم. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن معجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. هذه المواضع التي يشرع فيها التيمم. قال: إذا دخل وقت الفريضة، لأن من شروط التيمم عندهم دخول الوقت، لأنهم يرون أن التيمم مبيح للصلاة، مبيح للصلاة، ولذلك عندهم لا يصح التيمم قبل الوقت. قال: أو أبيحت نافلة، يعني يصح أن يتيمم لنافلة حيث تباح. حيث تباح يعني اكتبوا في غير وقت نهي. أنا الآن بصلي، ما عندي ماء، بصلي صلاة لكن هذه الصلاة في وقت نهي، هل يصح لي ولا لا؟ لا يصح، لأن لابد أن يكون في غير وقت نهي. قال: وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا. ممكن الماء موجود لكن يباع بقيمة عالية، إذا كان اللتر الماء هذا أو هذه القارورة مثلا تنباع بالعرف 100 فلس، لقيت واحد يبيعها ب10 دنانير، هل يجب علي أن أشتريها؟ طيب وإن كان عندي مال؟ قالوا: لا يجب، لأنه ثمنها كثير. وذاك قالوا: يجوز أن يعدل التيمم ولو كان الماء موجودا، أو بثمن يعجزه، هذا حالة ثانية إذا كان عاجز عن شراء الماء، أو خاف باستعمالها وطلبه ضرر، استعماله في بدنه وطلبه خارج بدنه، يعني في البحث عنه ممكن موجود الماء لكن طريق هنا وعر أو مخوف في سباع في عدو، يقول بدن ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته. حرمته قالوا مثل دابته لها حرمة، يعني يخاف أن في الطريق هذه تهلك. أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك شرع التيمم. واضح. نعم. قال: ومن وجد ماء ينفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. نعم، من وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، يعني أنا عندي ماء يكفيني لغسل وجهي ويدي، وإيش بقي؟ باقي مسح الرأس وغسل الرجلين. هنا نقول: افعل ما وجب عليك من الوضوء ثم تيمم لما بقي، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالته، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. نعم، يجب طلب الماء في رحله، رحله لمتاعه لمع دابته سيارته، وقربه يعني قريبا منه، وبدلالة يجب البحث عنه. لو أن أحدا أخبرك قالك الماء ترى موجود وراء هذه التلة وراء هذه البيوت، أيضا يجب أن يبحث عن الماء. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. طيب، نسي، هو ذكر واحد قال ترى الماء موجود في ذاك المكان، انشغل وبعدين راح وتيمم، وبعدين بعد ما صلى تذكر أنهش أن أخبر أن هناك ماء وراء هذه التلة مثلا، هنا يعيد أو ما يعيد؟ يعيد. قالوا: لأن النسيان لا يجعل الموجود معدوما. هكذا عللوا: النسيان لا يجعل الموجود معدوما. إيش الموجود هنا الآن؟ الماء، هو في ماء، لكن كونك نسيت هذا ما يعفيك. وإن نوى. نعم. وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف ضربا أو حبس في نصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعيد. نعم، هذه أحوال من يجوز أن يصلي ولا يعيد. أولا قال تيمم، نوى بتيممه أحداثا، مر معنا قبل قليل، أكل لحم جزور، نوم عميق، خرج منه ريح، تيمم تيمما واحدا. أو نجاسة، الآن المذهب عندهم يرون أن النجاسة التي تضر، النجاسة التي تكون على البدن ولا ويصعب إزالتها أنه يتيمم لها، كيف يصعب إزالتها؟ شو اللي يخلي النجاسة يصعب إزالتها؟ ممكن تكون نجاسة دم يا أخوان، يعني دم عند جرح في يده، لو أزال هذا اللاصق على هذا الجرح ربما انفجر الدم. في هذه الحالة إيش يفعل؟ قالوا يتيمم لها، يتيمم لهذه النجاسة لأنه يتضرر بإزالتها. أو خاف بردا، أو حبس في مصر، مصر هي بلد المعروف، ها طيب لو حبس في سوريا ما يتيمم؟ ها ما رأيكم؟ المصر هنا البلد، المصر هنا البلد، يقول فتيمم. ليش قال مصر؟ قال لأن البلد مظنة الماء موجود ولا غير موجود؟ موجود، لكن هو غير عاجز عن وصول الماء، يقول فتيمم. أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد، هذا فاقد الطهورين الآن، لا ماء ولا تراب، هنا يصلي ولا يعيد، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، ويجب التيمم. ويجب التيمم بتراب طهور له غبار لم يغيره طاهر غيره. نعم، يجب التيمم بالتراب. الآن شروط التراب، قال أولا طهور، اثنين أولا تراب، الطين لا يكفي والسبخة لا تكفي والحشيش لا يكفي، طهور خرج النجس، له غبار لابد أن يكون له غبار، لم يغيره طاهر غيره. كيف طاهر غيره؟ يعني عندنا تراب له غبار لكن اختلط بغيره. طيب يقول ننظر في هذا، يعني مثلا أليس من ممكن يكون في تراب هنا موجود وحط صابين عليه بعض الماء، يعني بعض الطين وبعض التراب، ممكن؟ يقول ننظر، إذا كان التراب باقي يعني لم يزل مسمى التراب عنه، ما صار كله طين، هنا يجوز التيمم عليه، واضح؟ وذلك هنا مسألة ترد هنا في المستشفيات، تعرفون بعض الشرائح التيمم هذه شفتوها يعطونها في المستشفيات، شريحة محطوطة في كيس بطريقة منظمة معينة، ولأن في الدول الأخرى الأجنبية ما يقبلون دخول التراب، فهذه بديلة، المريض اللي ما يستطيع يتوضأ يأخذها معه، وفيها تراب حقيقة لكن حاطين عليها يعني محفوظة بطريقة معينة. بعض أهل العلم يقول لا يجوز المسح عليها، لماذا؟ قال لأن هذا تراب دخل معه ما يغيره، المغير هنا عندهم هو المعقمات، هذه المادة فيها معقم، واضح إخوان؟ لكن حقيقة عند السؤال يعني كثير من اللي صنعوا هذه سألناهم يعني إيش نسبة المعقم هنا إلى التراب، ثبت أنه نسبة يسيرة جدا، فإذا كانت نسبة يسيرة إذن التراب باقي ولا لم يتغير أو لا باقي، فيجوز التيمم عليه، واضح؟ إذن هنا قال لم يغيره طاهر غيره، لأن لو غيره نجس أصلا لا يجوز المسح عليه، لكن هو يتكلم عن طاهر غيره، المعقم طاهر، لكنه ما دام أنه نسبة قليلة وجدت لحفظ هذه المادة فإنها لا تغير ويجوز الضرب عليه. وفروضه، نعم، وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. نعم، واضح، فروض مسح الوجه واليدين. طيب سيذكر الصفة بعد قليل. وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نوى مصلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم، تشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، غيره اكتبوا إزالة النجاسة، يعني يشترط أن ينوي، أن تريد تزيل النجاسة أنت أو تريد أن ترفع الحدث لابد تنوي، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، النفل لا يجوز أن يصلي به فرض، وإن نواه صلى كل وقت فروضا ونوافل. لماذا يا أخوان؟ لأن النافلة أدنى من الفريضة ولا أعلى؟ إذا نوى نافلة يجوز يصلي فيها فريضة؟ تيمم لنافلة يجوز يتيمم فيها يصلي فيها فريضة؟ لا، لكن تيمم لفريضة يجوز ونوافلها تدخل معها، وذا قال والنوافل فروضا ونوافل. ويبطل التيمم، نعم، ويبطل التيمم بخروج الوقت، خروج الوقت، لأن قلنا عندهم التيمم مبيح ولا رافع؟ مبيح للصلاة، ما دام أباح الصلاة إذن هو يبيح لك صلاة واحدة، خرج وقت الصلاة يجب أنك إيش تتيمم للصلاة التي بعدها. نعم، مبطلات الوضوء عموما تبطل التيمم، كل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، مثل إيش مر معنا قبل شوي؟ ها كلها خارج من السبيلين، خارج من غير السبيلين وفحشة، الأكل لحم جزور إلى آخره. نعم. ووجود الماء ولو في الصلاة ما بعدها. طيب، لو وجد الماء في الصلاة بطل التيمم وعليه بطلة الصلاة ويجب أن يخرج من الصلاة ويتوضأ. واضح؟ مثلنا بمثال. طبعا في المذهب عندهم في الفريضة التسليمتان ركن. معنى ذلك لو قال السلام عليكم ورحمة الله وعلى يمينه ولا التنكر واقف، هذا تحسف. صح ولا لا؟ ليش تحسف؟ ها هذا لو علم يمكن غمض عينه. صح ولا لا؟ طيب في مثل هذا هل تصح صلاته لو أتم؟ إذا قلنا التسليمتان ركن ما تصح صلاته. لماذا؟ لأنه باقي جزء من الركن الذي هو إيش؟ التسليم الثاني. فعلى هذا تبطل تيممه ويبطل تبطل صلاته. يجب أن يتوضأ ويسب على التنكر أنه جاء في هذا الوقت. نعم تفضل. والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وصفته أن ينوي. طيب، التيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، وهذا الصحيح لمن ظن أنه يجد الماء. لكن إذا غلب على ظن أن الماء لا يأتي حتى في آخر الوقت ماذا يفعل؟ خلاص يتيمم مثل حال. واضح يا أخوان؟ إذن هذا مع من معه غلب الظن أن الماء ممكن يأتي. ومن باب أولى أقوى من غلبة الظن شنو؟ اليقين. اتصلوا عليه قالوا ترى بيننا وبينك الآن 10 دقائق، خلاص هذا لا يجوز أن يتيمم، هذا عنده يقين أنهم قادمون والوقت لن يخرج، فلا يجوز أن يتيمم. نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب اليدين مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتين، ويخلل أصابعه. نعم، ينوي صفة التيمم، ينوي يقول بسم الله ويضرب التراب مفرجتي الأصابع بهذه الطريقة، يضرب الأرض. طيب، ثم يمسح وجهه بهذه الصورة، ثم ببطن كفه الأيسر ظاهر كفه الأيمن والعكس. هذه صفة التيمم. ها، إلا عند الشافعية. الشافعية يرون إن إيش؟ إلى المرفقين. ترى لهم دليل وتعليل قوي، لكنها مسألة أصولية لا نحتاج إلى ذكرها. لكن الصواب أنه يكتفى في الكفين فقط، لأن عندنا قاعدة: اليد إذا جاءت في القرآن مطلقة غير مقيدة فهي محمولة على إيش؟ على الكفين، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. معروف أن اليد وين؟ وقال في التيمم: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فإن لم تجدوا فتيمموا لا في المرافق في الغسل في اليد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. واضح؟ أيديكم هنا ما جاءت مقيدة، مطلق مقيدة بالمرفق. نعم. إزالة النجاسة. نعم. باب إزالة النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها، إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. طيب، يكفي شيء. الآن إزالة النجاسة. النجاسة تنقسم قسمين: القسم الأول النجاسة العينية. العينية يعني عينها نجسة، وهذه لا تطهر أبدا. لو قلت لكم البول يطهر، الغائط يطهر، الكلب يطهر، طيب لو غسلناه مو 7 مرات، لو غسلناه 700 مرة هل يطهر؟ هو ذاته ما يطهر، ذاته يعني عينه نجسة، هذا لا علاقة لنا به، هذا ما نتكلم عنه هنا. القسم الثاني النجاسة الحكمية. ما هي النجاسة الحكمية؟ هي محل طاهر وقعت عليه نجاسة. المحل هذا ترى مو بالضرورة بقعة، ممكن يكون ثوب، ممكن يكون بدن، ممكن يكون مكان. تسمى النجاسة الطارئة وتسمى النجاسة الحكمية. المؤلف هنا يريد أي نوع من النوعين؟ الكلام هنا النجاسة النوع الثاني والأول؟ النوع الثاني. الأول لا يعنينا لأن هذا أصلا لا يظهر. طيب، النجاسات، انتبه يا أخوان، النجاسات لها كما قسم المؤلف 3 صور. النجاسة الأولى، الترقيم ترى يعني يساعد على الفهم. النجاسة الأولى إذا وقعت على الأرض فيكفي غسلة واحدة. إذا كانت على الأرض يكفي غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. اثنين نجاسة على غير الأرض، طيب كثوب مثلا أو إناء، فهذه قالوا يجب فيها 7 مرات بدون تتريب. تتريب يعني إيش؟ 7 مرات بالماء، كلها بالماء ما فيها تراب. الثالث نجاسة كلب، فهذه كم؟ ها 7 إحداها بالتراب. كم صورة الآن عندنا؟ 3. نعم شو. إن شاء الله بعد إحنا قلنا بس ننتهي من الكتاب الحين، أعطونا بس قليلا عشان كل موضوع الكتاب متصل. طيب إخوان أعيدها، نجاسة على الأرض كم يكفي؟ نجاسة على ثوب 7 بغير تتريب، نجاسة على نجاسة كلب وخنزير على كلام مؤلف 7 إحداها بالتراب. طيب تفضل شيخ. قال ويجزئ عن التراب أشنان. أشنان مادة نفس منظف نفس الصابون كانوا يستخدمونه قديما، حتى اليوم يعني موجود، ترى لو تجون عند العطار تقول عطني أشنان يعطيك، يعرفون الأشنان مادة منظفة تستعمل إلى اليوم. نعم. وفي نجاسة غيرهما 7 بلا تراب. هذه اللي قلناها قبل شوي، 7 اللي هي بغير الكلب والخنزير. طبعا الخنزير ذكروا قياسا، قالوا أنه أشد من الكلب ويأخذ حكمه، وبعضهم قالوا النص جاء في الكلب مع وجود الخنزير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتتريب فيه. نعم. ولا يطهر متنجس. طبعا قوله إحداها بتراب، الصحيح أن أولاها بتراب، إحداها هنا الروايات أكثرها جاءت أولها أولاها بالتراب. طيب الآن تفضل. ولا يطهر. ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير القمرة، فإن خللت أو تنجس دخل بائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزف بزواله. نعم، يقول لا يطهر متنجس إذا النجاسات عندهم لا تزول إلا بالماء، فلا يطهرها الشمس ولا الريح ولا الدلك ولا استحالة غير الخمرة، يعني تحولها، إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها. طريقة التخليل يا أخوان لها صور كثيرة. التخليل قالوا إما أن يكون تخليل بطريق إخراجها إلى مكان مثلا، أو تحول المكان من كونه حار إلى أن يكون بارد، تنقلب الخمرة أن تكون خلا. الخمرة أن تخللت بنفسها طهرت، خللها آدمي إيش حكمه؟ لا تطهر، حكمها نجسة. قال إن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، عندنا دهن زيت وقعت فيه نجاسة امتزجت به، يطهر ما يطهر؟ لا يطهر. طيب هذا الزيت نفترض أنه جامد غير مائع، طيب وجينا وطلعنا النجاسة، يطهر ولا ما يطهر؟ يطهر. وجاء حديث أن فأرة صغرت في دهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال ألقوه وما حوله، قال لأن الدهن كان متجمدا، فدل ذلك أنه لو كان مائعا لصار حكمه إيش؟ حكمه النجاسة. طبعا هذا الحديث ضعيف لكن العمل عليه، الرواية هذه لا تصح لكن العمل عليه. وإن خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. نعم. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، يعني عمره دون السنتين هذا الذي لم يأكل الطعام، يكفي النضح. والنضح لما نقول نضح ليس المراد الرش كما يفهم بعض الناس، المراد بالنضح هو دون الغسل، والمراد تعميم المكان بالماء، طيب بشرط لا يكون إيش؟ لا يكون في طريقة الغسل. وقلنا لكم تذكرون قلنا ما الفرق بين النضح والغسل؟ ها كيف نعرف أن هذا نضح ولا هذا غسل؟ العصر في النضح لو عصرت الثوب لا يسقط منهما، وفي الغسل لو عصرته خرج منهما، معنى ذلك أنه الأكثر إيش الماء في الغسل وليس في النضح. نعم. ويعفى في غير ما من عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استجمار. الآن سيذكر ما يعفى من النجاسات. أولا قال يسير دم النجس، إذن الدم إذا كان يسيرا فإنه لا يعفى عنه، معنى ذلك إذا كان كثيرا أنه لا يعفى عنه، وهذا الذي عليه المذهب أن الدم نجس إذا كان كثيرا، أما اليسير فإنه لا ينجس. طيب أي أثر، ما هو أثر الكثير والقليل؟ قالوا هذا بحسب كل إنسان، إذا تذكرون في عبارة أخصم الصلاة قال بحسب كل إنسان بنفسه، يعني أنت من يحدد هذا كثير ولا قليل. قال من حيوان طاهر، معنى ذلك إذا كان من حيوان نجس فإن الدم اليسير إيش؟ نجس. وعن أثر استجمار، يعني يعفى عن أثر استجمار، واحد يعني استجمر، الآن استجمار يا أخوان بالغ غسل محل النجاسة 3 مرات بالحجارة، 5 مرات، 7 مرات، هل يتصور أن يكون في شيء باقي؟ يعني تصور لا، ممكن؟ ممكن. هذا قال يعفى عنه لأنه ما يلزم أن يفتش، هذا أمر معجوز عنها أصلا. قال ولا ينجس الآدمي بالموت، لأن المؤمن حي طاهر حيا وميتا كما جاء في الحديث، وما لا نفس له سائلة، متولد من طاهر، هذا قيد مهم، ما لا نفس له سائلة. قالوا مثل حشرات، حشرات لا نفس له تسيل، يعني لو قتلناه ما يخرج منه دم، واضح؟ لو ضربنا بعوض، ضربنا ذباب، هذا ضربنا نحل، كل هذا لا يتأثر أو لا يخرج منه نفس، يعني دم يسير. طيب الصراصير، الصراصير هل هي نجسة؟ يعني لو أن دمها أصاب، طبعا ما لها نفس سائلة هي يقينا، لكن لو ضربناها وبقي أثرها بعد ضربها على ثوب وصلى به الإنسان، هل يعتبر نجس ولا طاهر؟ انتبهوا هنا، نفرق، نقول الصراصير هذه إما أن تكون متولدة من نجاسة، قالوا مثل صراصير الحمامات، صراصير الحمامات أصلا منين تتولد؟ من نفس الحمامات، من البواليع عزكم الله. وعندنا صراصير في البرية، ها تمشي في البر تلقونها، صح ولا؟ هذه لها نفس سائلة وهذه لها نفس سائلة، لكن أيهم طاهر وأيهم نجس؟ اللي في البر طاهرة، واللي في الصراصير الكنف يسمونها أو الحمامات نجسة. هذا قوله متولد من طاهر، هذا اللي يعفى عنه. طيب وبوله، وبول ما يؤكل لحمه ورأسه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسبر الهر وما دونها من خلقة الطاهر. نعم كم. وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبول منه نجسة. طيب الآن قال بول ما يؤكل لحمه مثل إيش؟ بس الإبل؟ إيش فيك على الإبل على طول؟ نبي ما نبي غير الثلاثة هذه، يلا ها ما تعرف إلا الثلاثة؟ البط والوز، يلا كل واحد يطلع بثقافة بلد، أعطونا ها الغزال الدجاج، كل هذه بولها وروثها ومنيها طاهر لأنها مأكولة لحم، هذه قاعدتها. قال ومني الآدمي أيضا طاهر، قال لأنه أصل خلقة الإنسان، المني أصل خلقة الإنسان. أيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يصيب المني ثوب رسول الله وأفركه ولا يصلي ولا ويصلي فيه، ما ذكرت الغسل، وهذا هو الصحيح. قد ذكر ابن القيم مناظرة يقول عن بعض شيوخه أنه مر على رجلين يتناظران في طهارة المني، يقول فجئت إليهما فقلت ما شأنكما؟ فقال الذي يرى طهارة المني وهذاك يرى النجاسة، فقال أحاججه منذ ساعة في أن أصله طاهر فيأبى إلا أن يكون نجسا. ها زين، أقول ترى أنت أصلك طاهر فالمني هذا طاهر، فيأبى إلا أن يكون نجسا، إذن لأنه أصل خلقة الإنسان. قال ورطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة طاهرة، لكن هل توجب الوضوء ولا لا؟ إذن ليس كل طاهر لا يوجب الوضوء، الريح طاهر ومع ذلك توجب الوضوء. وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، لاحظ قيدها السور، معنى ذلك أن بول الهرة حكمه نجس، روث الهرة نجس. أما سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. البغل قال لأن البغل متولد من حمار أصلا، البغل أصله إيش؟ ها حمار مع حصان. هنا نعم في مطعم اسمه البغل، أنا انصدمت. هنا فها حلال، هذا حلال نعم. طيب وطاهر نعم. طيب إذن هذه قال نجسة، سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. البغل قلنا لأنه متولد من نجس. ها فيكم شدة ولا نقف؟ ها ها والله. طيب طيب 10 دقائق فقط إن شاء الله نكملها. تفضل يا شيخ. الحيض إن شاء الله في مسائل، هي مسألة واحدة المشكلة والباقي كله سهل. الحيض يا أخوان باب مشكل وغير مشكل، باب مشكل وغير مشكل. مشكل مشكل في حوادثه ونوازله، وغير مشكل لأن قواعده واضحة. ها أقل الحيض يوم وليلة، أغلب الحيض 6 أيام، أكثره 15 يوم، بين الحيضتين 13 يوم، النفاس 40 يوم، قواعد منضبطة. ومع ذلك الإمام أحمد إيش يقول؟ يقول جلست في دراسة كتاب الحيض 8 سنين، بل حكي عن بعض علماء الحنابلة قال أعجزني كتاب الحيض فلبثت فيه 25 سنة، وأنتم تبونه ب10 دقائق. طيب طبعا هذا يتكلم عن مسألة إيش؟ عن نوازل. وهنا لطيفة تتعلق بتربية النفوس بما أن الكلام على الحيض. الإمام الموردي الشافعي المرداوي حنبلي، الموردي الشافعي رحمه الله تعالى، له قصة نفيسة. يقول خرجت من بيتي يوما فوقع في نفسي أنه لا أحد أعلم بالفقه مني، أعجب بنفسه. يقول حتى جئت إلى الحلقة في المسجد، أصابه العجب بنفسه وأن الناس يرجعون إليه والطلاب أمامه بالآلاف. يقول فجلست في الحلقة والطلاب مجتمعون، فجاءت امرأة مع جارية لها تسألني مسألة في الحيض. يقول فانعقد لساني، هو العالم الحين ما استطاع يجيب، فانعقد لساني والطلاب ينظرون إلي، العالم عجز. يقول وإذا بطالب متأخر عن الحلقة، جاي متأخر. فالمرأة لما شافت الشيخ عجز قالت للطالب ما تقول في هذه الجارية حاضت كذا وكذا؟ فقال الجواب كذا سهل. فقالت المرأة تلتفت إلي فقالت والله، تقول للذي أجابها، لأنت خير من ملء الأرض من هذا. يقول الموردي فعلمت أن الله أراد أن يؤدبني. ها ها إذا ما احترمت نفسك ترى ما في أسهل من أن يذلك الله عز وجل في مجلس أو في مكان لا لا لا تحب أن تكون كذلك. هذه تربية. فالمرء مهما أعطاه الله من فهم وحفظ يجب أن يتهم نفسه بالتقصير والعجز، وإلا سينقطع إما عجبا وهذا أسوأ، أو ينقطع عن التعلم وهذا أسوأ، هذا أقل سوءا وإن كان كلاهما سيء. نعم هذه قواعد يا أخوان الآن سيأتينا ذكرها. نعم قال رحمه الله تعالى باب الحيض لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. انتبهوا أخوان هذه قواعد. قاعدة الأولى لا حيض قبل 9 سنين، وحدة عمرها 8 سنوات و9 شهور وحاضت، ايش الدم هذا؟ دم فساد ليس حيضا، يعني تصلي وتصوم وتتعبد. القاعدة الثانية حاضت عمرها 52 ها تصلي، لو جاء الدم هذا ليس حيضا، دم فساد. هذه يا اخوان قواعد اغلبية، قد يأتي نادر والنادر لا حكم له، لكن هذا هو الاصل. ولا مع حمل، حامل وجاه دم، ايش حكم الدم هذا؟ يعتبر دم فساد لأن الحمل لا يجتمع مع الحيض. 4 أقله يوم وليلة، كلها قواعد ترى الآن. معنى ذلك لو جاء المرأة حيض مدة 16 ساعة وانقطع، إيش حكم الدم هذا؟ ليس حيضا ومع ذلك تصلي هذه الصلوات. القاعدة الخامسة أكثره 15، جاءها الحيض 17 يوما، بعد 15 يعتبر لا يعتبر حيضا، يعتبر دم فساد، هو دم استحاضة، تصلي وتصوم. كم قاعدة حين؟ خمسة ستة، غالبه ست أو سبع، غالب الحيض، غالب النساء تحيض ست أو سبعة أيام. سبعة سبعة صحيح. وأقل طهر، أقل الطهر بين الحيضتين 13. يعني الآن امرأة حاضت وطهرت اليوم وبعد 10 أيام جاه الحيض، جاه دم، إيش حكم الدم الجديد هذا؟ ليس حيضا، لأن الحيض لا يمكن أن يكون أقل من 13 يوما. قال ولا حد لأكثره. لا حد لأكثره يعني إيش؟ ها يعني الكلام على الطهر ولا الحيض؟ الطهر بين حيضتين، يعني ممكن تحيض اليوم والحيضة الثانية تأتيها بعد 20 سنة. طيب حدثنا أحد المشايخ أن امرأة سألته وهي شابة يعني ليست كبيرة أن الحيض لم يأتيها 25 سنة، فهذا موجود وإن كان نادر، النساء يختلفون لكن موجود. نعم. وتقضي الحائض الصرمل الصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وضعها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها لما دونه، وإن انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. طيب هذه مجموعة مسائل، تقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من يسر الشريعة، لأن لو كلفت بقضاء الصلاة لصار في مشقة. قال ولا يصحان منها بل يحرمان، إيش هم؟ الصلاة والصيام يحرمان، وذلك ما لم يحرمان حتى لو صامت فإن هذا الصيام غير مجزئ وهي آثمة ويجب أن تقضي هذا اليوم. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار. بل قال أهل العلم أن من استحل وطأ الحائض كفر، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة. المذهب أنه على سبيل التخير، يعني إن شاء دينار وإن شاء نصف دينار، والدينار تقديره في عصرنا الحديث يعادل 4 جرامات وربع من الذهب، 4 وربع من الذهب، من الجرام الذهب، هذا الدينار الذهبي. ويكون نصفه كم يكون؟ ها 2.125 صحيح؟ 2 وربع، لا مو ربع، 2 وثمن، 2 وثمن. طيب هذا تقديره. ويستمتع منها بما دونه، يعني بما دون الفرج، وهذا كان يفعله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كان يباشرني وأنا حائض وأتزر وأنا حائض. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. انتبهوا الآن، مسألة الآن، الدم انقطع لكنها لم تغتسل. نفترض الدم انقطع الساعة 10 الآن، خلنا نقول الدم انقطع قبل صلاة الفجر، أذن الفجر وهي لم تغتسل، ما حكم صومها هذا اليوم؟ صومها صحيح، لأن ليس من شرط الصيام الاغتسال من الحيض، هذا قوله الصيام. 2 الطلاق، الطلاق محرم في الحيض صحيح؟ طيب هذه الآن هي انطهرت لكنها ما اغتسلت، هل الطلاق هنا محرم ولا طلاق يعني بدعي محرم ولا طلاق جائز هنا؟ جائز، واضح؟ قال غير الطلاق والصيام. تفضل شيخ. والمبتدأة تجلس أقل. طيب أجل الكلام على المبتدئة، انتقلوا إلى قوله والصفرة والكدرة، راح أرجع له بس أساس المسألة تحتاج توضيح. والصفرة والكدرة، والصفرة والكدرة في زمن العادة حلق، ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حلق والنقاء صفر ما لم يعبو أثر. نعم، الآن الصفرة والكدرة لها حالات، صفرة وكدرة في زمن الحيض في زمن العادة، صفرة وكدرة الحالة الثانية، صفرة وكدرة بعد الطهر الحالة الثالثة، صفرة وكدرة قبل العادة. كم عندنا حالة؟ 3 حالات. الصفرة والكدرة يا أخوان من اسمها، صفرة لون الأصفر يعني ليس دم حيض، لون أصفر. الكدرة اللي هو قريب من الكدر اللي هو اللون البني، سمي كدرة لأنه مثل الماء المتكدر بالرمل اللون البني. الآن الحالة الأولى ليش قلنا صفرة وكدرة في زمن العادة يعتبر حيضا. الثاني صفرة وكدرة بعد الطهر، يعني طهرت اليوم وبعد ما طهرت واغتسلت رجع لها صفرة وكدرة، مو حيض مو دم، ايش حكمه هنا؟ هذا يعتبر طهر لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ماذا بقي؟ كدرة وصفرة قبل الطهر، قبل الحيض، قبل العادة. مو عادتها تعرف واحد واحد، لكن في يوم 28 الشهر اللي قبله جاءتها الصفرة والكدرة. واضح؟ العلماء هنا مختلفون. طبعا المشهور الحنابل عندهم أن الصفرة والكدرة قبل زمن العادة طيب أنها تأخذ حكم الحيض لأنها مقدمات الحيض. طيب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: الكدرة والصفرة قبل الحيض قبل العادة طهر. واستدل رحمه الله تعالى بحديث معطية السابق: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هم يقولون مفهومة أن كنا نعده قبل الطهر ها حيضا، واضح؟ حيضا، وهذا يشمل قبل الحيض ويشمل في زمن الحيض. يقول شيخ الإسلام: وهذه الزيادة لا تثبت اللي كنا نعد قبل الطهر، بل يقول الرواية الثابتة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فيصير إيش المعنى هنا؟ إيش الأثر المترتب على هذه الرواية؟ لا قبل وبعد، كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. واضح؟ هذا معنى كلامه. طبعا هذا القول يعني قول شيخ الإسلام لا شك أنه قول قوي. يقول: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره. أكثره يعني 15 يوما، يعني يوم طهر ويوم حيض ويوم طهر ويوم حيض، يقول إلى حدها إلى 15 يوم. بعد 15 يوم رأت الدم فإنه لا يعتبر حيضا، تغتسل بعد ذلك. والمستحاضة، الآن حكم المستحاضة. المستحاضة من هي؟ المستحاضة هي امرأة خرج منها دم من عرق يقال له العاذل أو العاذر بالراء أو اللام، وهذا العرق يكون خارج الرحم وليس داخل الرحم، لأن داخل الرحم هذا هو الحيض، وهذا عرق تبتلى به بعض النساء كثرة وقلة، بعضهن يتصل به وبعضها أقل من ذلك يختلفون. حكمها المستحاضة هي حكم الطاهرات إلا في شيء واحد. ما هو الشيء الواحد؟ هو في حكم جماع زوجها لها، واضح؟ وإلا تأخذ حكم الطاهرات في كل الصور: صلاة، قراءة قرآن، مس مصحف، طواف، بعد إيش؟ صيام، ها؟ تأخذ حكم الطاهرة إلا في حالة واحدة، ما هي؟ في حكم وطئها وطأ زوجها معه. قالوا: لا يجوز لزوجها أن يطأها إلا في حالة واحدة، وهو إذا خاف على نفسه الزنا، فأباحوه له من باب الضرورة، وإلا فالأصل أنه إيش؟ لا يأتيها. نعم تفضل. شو العصابة؟ العصابة مثل أن نسمي لهم حفاظات، هذه حفاظات النساء، هذه العصابة، تلجم والتعصيبة نفس الشيء. نعم. طيب لوقت كل صلاة، بس عفوا شيخ آسف، قال مستحاضة ونحوها. شوفوا لما تكلم المستحاضة، وهذا من فوائد المختصرات، احتاج أن يتكلم على ما له شبه بالمستحاضة مثل من به سلس، لهذا قال نحوها، ما احتاج أن يقول من به سلس بول وريح وإلى آخره، قال ونحوها. إذن يأخذ حكمها فيتوضأ لكل صلاة كما أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. نعم. تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاة. يستحب ولا يجب، لكن الواجب عليه إيش؟ الوضوء لكل صلاة. نعم. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وضوءها قبل 40 بعد التطهير. وتهدم الدم فيها فمشكوك فيه، تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. نعم يكفي الآن. النفاس، النفاس يأخذ حكم الحيض، لكن أيضا وضع قاعدة قال أكثره 40 يوما، إلا عند الشافعية. الشافعية يرون أن أكثر النفاس 60 يوم، إذا اتصل الدم بالمرأة بعد 40 فإنهم إلى 60 عندهم يعتبر حكمه إيش؟ حكمه حكم النفاس، لكن قالوا 40 أن هذا غالب عادة النساء. ومتى طهرت قبله؟ تطهرت وصلت. لو طهرت في 10 أيام 20 يوم تصلي. طيب لو جاءها الدم، طهرت بعد 20 وبعد يومين جاء الدم مرة أخرى، إيش حكمه؟ ها نفاس، حكمه أيضا نفاس، لأنه ما دام في إيش؟ في 40 وهو دم يعتبر حكمه حكم النفاس. وذلك قال يكره وطؤها قبل 40 بعد التطهر، يكره لكنه لا يحرم، يعني كأنه من باب الاحتياط. أن ليش قالوا؟ لأن وطأ زوجها لها ها قد يجعل الدم يعود مرة أخرى، واضح؟ هذا تعليلهم، أنه قد يجعل الدم يتدفق مرة أخرى. فإن عاودها الدم فيها فمشكوك فيه، الدم لو رجع في 40 مشكوك، مشكوك يعني مشكوك هل هو دم استحاضة ولا دم نفاس. هنا قال تصوم وتصلي، لأن لو كانت تتيقن أن دم نفاس لا يجوز أن تصوم وتصلي، لكن قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. تقضي الصوم الواجب اكتبه احتياطا من باب الاحتياط. نعم. وهو كالحيض، نعم حكم النفاس. نعم وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم هو كالحيض فيما يحل ويحرم، مر معنا أحكام الحيض، الصلاة يحرم عليها، الصيام. قال ويجب فيما يحل ويحرم ويجب، اكتبوا يجب كالآجال، كالآجال والطلاق. إيش الطلاق يعني؟ هل يجوز الطلاق في الحيض؟ هل يجوز الطلاق في النفاس؟ نفس الشيء، واضح؟ كالطلاق والآجال المدد، يعني المدد بمعنى أنه يحسب في الحيض النفاس. قال وغير العدة ويسقط، أيضا يسقط كالواجبات، يعني واجب يسقط عند النفاس مثل ما يسقط في الحيض. غير العدة والبلوغ. طيب قالوا غير العدة يعني أن الطلاق لا يكون، النفاس لا يكون حيضة، لا يحسب حيضة، لا يكون حيضة تحسب كالطلقات كالحيضات، ها هذا معنى كلامهم. والبلوغ، الآن البلوغ المرأة النفاس هذه متى بلغت؟ هل بلغت بالنفاس ولا بلغت شيء قبل النفاس؟ اللي هو الحيض اللي تقدم الولادة أصلا، ها؟ إذن البلوغ لا يعتبر من النفاس، هو يعتبر من حيضها الذي هو زمن قبل زمن الولادة. قال فإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. إيش معنى الكلام؟ يعني ولدت واحد اليوم توأمين، وبعد 39 بعد 38 يوم والثاني التوأم الثاني نزل، هل تبدأ 40 جديدة من الثاني ولا المدة من الأول؟ المدة من الأول. معنى ذلك أنه كم ستمكث؟ يومين، واضح؟ طبعا هذا في زمنهم، ها اللي بيجي بعد 39 يوم. يعني الناس الآن اختلفت، العلم الحديث اليوم الثاني ورا أخوه، يعني ما راح يمكث أكثر من 10 دقائق إذا طول يعني. طيب انتبهوا أخوان، آخر مسألة واختم بها، الله يعينكم تحملوا. قبلتم درس فقهي تخلصون قبل رمضان وتبونه بالراحة ما يصير. طيب خذوه بغرمه وغنمه، ها؟ طيب الآن النساء ينقسمن إلى 3 أقسام، النساء ينقسمون 3 أقسام. القسم الأول بس افهموا قبل الكتابة، القسم الأول المعتادة. من هي المعتادة؟ اللي لها عادة تحيض كل شهر من 1-1 إلى 7-1، اللي بعده من 1-2 إلى 7-2، واضح؟ هذه سهل أمرها. كيف سهل يعني؟ يعني ما زاد على عادتها يعتبر ماذا؟ يعتبر استحاضة. لأن لها عادة منضبطة انتهينا منها انتهينا منها. الثانية ليس لها عادة لكن لها تمييز. ايش تمييز؟ يعني تميز دم الحيض من دم النفاس. تعرف دم الحيض تقول هذا حيض، ومعروف دم الحيض معروف أسود لونه وثخين ولو رائحة كريهة ويتدفق، يعني ما يخرج يسيل، يتدفق يضخ ضخا كما قالوا، ها هذه أوصاف لدم الحيض. أما دم النفاس ليس كذلك، دم أحمر خفيف ليس له رائحة ويسيل، هذا دم استحاضة. إذن هذه الثانية المميزة، وهذه كيف تعرف؟ نقول تجلس تمييزها. ما هو تمييزها؟ ما زاد على الحيض يأخذ حكم إيش؟ يعني جاء ست أيام أسود وبعدين صار أحمر، ما زاد على الأحمر ما زاد على الأسود إيش يكون؟ استحاضة. خلصنا منها؟ من يعيدها؟ ما نبي إيه بس. أول شيء كتاب الحيض يعنيكم أنتم رجال، ها أنا نسيت أقول المسألة هذه في أول الباب الحين طلعت لي، ها يا أول شيء يعنيكم هذا؟ لأني ما أشوف أحد فيكم متحمس، يعني كأن الأمر لا يعنيكم، إذا ما يعنيكم ترى نطوف يعني، ها ها كيف يخص الرجل قبل المرأة؟ ها هل الرجل يحيض أو عنده من يحيض؟ عنده من يحيض، عنده أخت وبنت زوجة وأم، صح ولا لا؟ أي طيب إذا له علاقة مباشرة، في أحكام تتعلق بالرجل في الحيض مثل ما قال أخونا، صح ولا لا؟ وطء الحائض، طلاق الحائض، كل هذه أحكام متعلقة في الحيض، واضح؟ إذن يعنينا. أيضا حتى لو قلنا ما يعني الرجل، يعني المرأة. وذلك أنا أرى أن، وهذا هو الصواب، أن الرجل طالب العلم يجب أن يكفي أهله مؤنة سؤال الرجال في هذه المسائل، لأن هذه المسائل مما يستحي منه. طيب يستحي منه أقصد بطبيعة المرأة التي جبلها الله عليه من الحياة، صح ولا لا؟ لكن إذا كان عندها طالب علم يعرف هذه الأحكام، ما تحتاج اليوم إلى أن ترفع التلفون على أحد المشايخ وتسأله وتستفتيه، وربما تتكلم في أمور دقيقة في السؤال. هي نعم محتاجة إلى ذلك، لكن عندنا ما هو أحسن من هذا، وهو إيش؟ إما أن النساء أنفسهن يكفين النساء، ها؟ أو أن أحد محارمها يكفيها السؤال. واضح يا إخوان؟ طيب الآن الصورة الثالثة وهي المبتدأة، وهذه هي أصعب حالات معرفة الحيض. انتبهوا معي، افهموا قبل أن تكتبوا. الآن المعتادة عرفنا حلها، صح؟ إيش قلنا؟ تجلس عادتها وما زاد استحاضة. والمميزة عرفنا حلها، تجلس تمييزها وما زاد استحاضة. الآن المبتدأة هذه هي لا لها تمييز ولا لها عادة، من اسمها، اسمها جنو، يعني في حياتها ما حاضت، الآن حاضت، شو تسوي هالمسكينة هذه؟ ماذا تعلم؟ المذهب عندهم أنه لا يحكم لأي مبتدأة اليوم بأنها معتادة أو مميزة إلا بمرور ثلاث حيضات عليها. واضح يا إخوان؟ إلا بمرور إيش؟ ثلاث حيضات. يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه للمرأة قال اجلسي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، هذا جمع ولا مفرد؟ أقراؤك، معناها أن ليس القرآن الواحد ليس دليلا على ثبوت عادتها وتمييزها. إذا الآن بتعرف هي شنو حيضها، إذا ما تفعل المذهب إيش يقولون باختصار؟ يقولون انتبهوا، إذا جاءها الدم أول يوم، أول يوم تجلس يوم وليلة، بعد اليوم والليلة تغتسل. طيب تغتسل ثم بعد اغتسال تصلي وتصوم، مع أن الدم موجود ترى، ممكن يكون صح، ممكن الدم موجود في اليوم الثاني والثالث والرابع، صح؟ تصلي وتصوم، ثم إذا طهرت تغتسل مرة أخرى. انتبهتم؟ الآن حيضة الشهر الأول عرفناها، نفترض مثلا خلنا نقول وصلت لها سبعة أيام، الشهر الثاني نفس الشيء، أول يوم جاه الدم إيش تفعل بعد اليوم الأول؟ تغتسل وتصلي وتجلس إلى أن تطهر، ثم تغتسل، نفترض في اليوم السابع تغتسل وتصلي. الآن بقينا كم واحد عشان نعرف حيضها؟ باقي الثالثة. الشهر الثالث إذا بنفس الشهر الأول والثاني. إذا عرفنا الآن إيش أن حيضها كم؟ 7 أيام. طيب الأيام اللي صلتها وهي حائض فيما فات صح ولا لا؟ والصيام الذي صامته ممكن يكون رمضان صح؟ ماذا تفعل فيه؟ قالوا تقضي كله، تقضي صلاة وصيام الشهر الأول وصلاة الشهر الثاني وصلاة الشهر الثالث. واضح يا إخوان؟ ثم عادتها كم صارت الآن؟ عادتها 7 أيام. نعم تقضي الصلاة والصيام. أي لذلك إيش قالوا هنا؟ قالوا هنا عرفنا الآن عادتها. طبعا هناك رواية أخرى في المذهب توافق رواية قول الجمهور. الجمهور عنده ما في شيء اسمه عدد، قالوا المبتدئة تعرف حيضتها من أول شهر، يكفي مرور شهر واحد، وهذا هو الأقرب والله أعلم. طيب بعيدا عن هذا الإشكال الكبير، واضح يا إخوان؟ إذن الآن راح يتكلم عن المبتدأ. تفضل. الحين أقصد إذا قرأتوا ستعرفون تفهمون عبارة المؤلف. نعم. ليش؟ لماذا قلنا بعد يوم وليلة تغتسل؟ لأن قل الحيض. طيب أنا أسألكم سؤال، لو أنها جاءها الحيض 20 ساعة فقط ما كمل يوم، ما هذا؟ هذا ليس حيضا، لأن مر معنا أن الحيض أقل له يوم وليلة. أقرأ شيء. والمبتدأة تجلس أقل ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت. فما دون اغتسلت. اغتسلت إذا انقطع فإن تكرر. هذا الثاني، الغسل الثاني. نعم. أيوة. فإن تكرر ثلاثا فحيض. هذا اللي قلناه. إذا كم عندهم الحيض يثبت بكم مرة؟ 3 شهور. ترى ممكن مو 3 شهور، ممكن ثلاث سنين، يمكن كل سنة تحيض مرة صح؟ إذا قلنا نقول 3 ما نقول 3 شهور، لأنه ممكن ما تحيض كل شهر. نعم. فحيض تقضي ما وجب فيه. ما وجب فيه صلاة وصيام. نعم. وإن عبر أكثره فمستحاضة. أيوة عبر أكثره 15 يوم، يعني إذا ما زاد 15 يوم إيش يكون؟ ها نفترض أن الشهر الأول جاها 15 يوم أو 16 يوم، واللي بعده 17 يوم، واللي بعده 20 يوم، إيش نفهم هنا؟ إن بعد 15 يعتبر تغتسل وتصلي وتقضي فقط 15 اللي فاتت. ها نعم. فإن كان بعض دمها أحمر بعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقط عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. نعم. المستحاضة الآن هذه المبتدئة، عفوا هذه المبتدئة أو المبتدئة، عرفنا الآن طريقة معرفة حيضها صحيح؟ طيب نفترض هذه المبتدئة بعد مدة من الزمن استطاعت تميز الدم، إيش يصير حكمها الآن؟ تصير حكم مميزة. شفتوا كيف؟ والمميزة هنا نقول إن استطاعت تميز، إذن ما زاد على التمييز استحاضة. واضح؟ ما زال التمييز. طيب ما استطاعت تميز وحيضها غير منضبط، هذه يسمونها متحيرة الحين بعد، هذا قسم رابع. ما استطاعت تميز وحيضها كل سنة يجي بشهر غير الثاني، ماذا تفعل؟ قالوا تجلس 6 أيام و7 أيام كعادة أغلب النساء. واضح؟ خلنا نعيدها عشان ألخصها لكم، بس استوعبوا معي يا أخوان، يعني استحضروا ذهنكم، أدري مو وقتها بس الله يعينكم. الآن القسم الأول المعتادة، مرأة لها عادة، ما زاد على العادة ماذا يعتبر؟ استحاضة، خلصنا منها. الثاني المميزة، ما زاد على التمييز استحاضة. 3 المبتدأة كم قلنا؟ تجلس يوم وليلة ثم تغتسل، ثم إذا طهرت وتصلي طبعا، ثم إذا طهرت تغتسل لثلاث شهور. إذا حيضها بثلاث شهور نفس الشيء، تقضي الأيام التي صامتها وصلتها وهي وعليها الدم. واضح الآن؟ الآن بعد مدة من الزمن هذه المبتدئة تحولت أن تكون مميزة، استطاعت تميز الدم، عرفت أن الأسود ولونه كذا ورائحته كذا، ماذا تفعل هذه؟ تصبح مميزة، مثل ما قلنا نرجع للقسم الثاني قبل قليل. طيب ما استطاعت أن تميز، ها يا أخوان، تعتبر إيش؟ تعتبر متحيرة. المتحيرة ما حلها؟ تجلس 6 أيام و7 أيام. تفضل الآن تقرأ يتضح لك هذا. والمستحاضة المعتادة ولو مميزة نعم. تجلس عادتها وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. التمييز الصالح يقصدون ما دون 15 يوما، لأن كل تمييز فوق 15 يعتبر تمييز غير صالح. واضح؟ يعني زاد الحين على 15 يوم، يقول خلاص هنا تجلس تجلس، يعني هل نتكلم عن وحدة لا تستطيع التمييز؟ نعم. فإن لم يكن لها تمييز فظالم الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. هذه مسألة الآن، وحدة تعرف حيضها يعني لها عادة لكنها لا تدري كم عدد الأيام، تقول الله ما أدري حيضي 6 ولا 8 ولا 10. المرأة النساء يختلط عليهم الأمر، وفي هذا الزمن تأكد هذا الاختلاط مع كثرة الأدوية الحديثة هذه وتغير الوجبات وطعام الناس اختلفت. هذه تعرف أن لها عادة لكن ما تدري عادتها كم يوم. قال هذه إيش حكمها؟ تجلس عادة أغلب النساء 6 أو 7 أيام. تفضل. كالعالمة بموضعه تعرف لكن ناسية لعدده عدد الأيام. وإن علمت عدده نعم. جلستها 7 أيام يعني 7 أو 6 أيام من أول الشهر. نعم. ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر 3 حيض، وما نقص عن العادة قبر، وما عاد فيها جلسته. طيب، يعني هذا باختصار مسائل الحيض. يعني هذه ربما هي أصعب يعني جزئية في باب الحيض. طيب، تستريحون إن شاء الله ونكمل بإذن الله بعد هذا التوقف. المباحث الصلاة إن شاء الله ظاهرة يعني ما فيها كثير. سنقف إلى قبيل باب صلاة الجماعة إن شاء الله. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.